السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا يا أهلا. السلام عليكم. لا ما المفاجأة بتاعتنا إيه؟ المفاجأة جت إيه؟ أنا ما تأخرتش، إحنا على ميعادنا ساعة قبل الثانية. إلا ربع. أنت منور يا باشا، أنت المهم أنت منور. يا أهلا وسهلا. والله يسلمك. إحنا على ميعادنا، أنا مديتها الاثنين عشان يكون الأستاذ كريم جالنا. انا نسيت اجيب النضاره، انا هجيب النضاره واجي. طيب يا باشا تبدا تظهر كده. هيبدا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا في ايوب. مساء الخير على حضراتكم وصباح الخير، اهلا وسهلا بيكم. طبعا انا سعيد جدا ان انا بلتقي مع حضراتكم من خلال نافذه الدكتور ضياء صديقي العزيز، واللي الحقيقه يعني احسن الظن فيا وقال لي تعالى ارغي معايا شويه قدام الناس بتوعي. فأتمنى أن يكون لقاء خفيف إن شاء الله، والدنيا سهلة ويسيرة وما انتقلش عليكم، هسيبولكم كتير يعني يقول الكلام بتاعه إن شاء الله اللي انتوا أكيد منتظرين. بنوركم، ربنا يعزكم. شكرا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا أنا بتكلم من منطلق يعني إيه، إنه في بعض من حضراتكم عارفيني وبيقينا في كسرة ما تعرفنيش، بس هو الراجل الطيب ده شايف ان انا راجل صاحب وجهة نظر في الحياة، وان احنا ان شاء الله لما ناخد وندي مع بعض هنوصل لوجهة نظر فيها اتفاق قبل ما نتخانق. ولا ايه يا دكتور؟ لا انا عايز اخد راحتك الاول. انا سمعتك امبارح. الناس اتلمت ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. سمعتك امبارح وانت بتقول للناس انه انا ما بحبش اسم كريم. لا ده زمان. بصوا بس اللي يخصني بقى، اللي يخصني في الكلام بقى، فانا بالنسبه لي كريم لحد ما نشوف. يعني كريم شاذلي لحد ما نشوف. بعد لحد ما نشوف هناخد وندي في الكلام لحد ما ربنا يكرم بقى. يا جماعه كتر خيركم، والله والله كتر خيركم. انا بس اقول لكم على حاجه، انا ما بحب. لا استنى بس هجيب، انا هجيب العصير الاول. استنى بس في شويه حاجات اعملها. انا سايب هنقول ايه، هنقول بص منى خالد تقول لك اهو، اسمع اهو نشاد متابعينك انا والعيله كلها. على راسي على راسي يا استاذ. لو كريم هنا، بص هل انت دكتور الضياء الجديد هنا؟ هو مش هو استقبلك يا حسونه؟ انت هتلاقي نفسك. لو خلي بالك اللي احنا لابسينه ده ازرق. هو انا لقيته داخل لابس ازرق، انا هعمل ايه؟ بص سامي عقيله مثلا ما تقول لك اهلا باهل العلم، هنا نقف بقى لقطه، هتبقى في هنا حاجه. يا رب نكون قد ظنكم بينا عند ربنا، دي نقطه مهمه. انا كريم بص اقول لك، انا ما بسمعش حد اصلا، بس هو ده حصل. انا ما بسمعش حد، بس لا كريم انا بالنسبه لي مش حد. استاذه الدكتوره شريفه الشريف على فكره استاذه في جامعه ام القرى. شرفت يا فندم. شرفت. تمام. تخصص ايه يا دكتوره شريفه عشان اتذكر؟ بس هي من الناس اللي بتناقشنا في التفسير والحديث يا عم والله العظيم انتوا حبايبنا، كلكم حبايبنا والله. لا بس انا هقول لكم على حاجه، ركز معايا. كريم هديتي ليكوا اصلا. لا ده مش لقاء عادي، ده احنا اخوات، فاهم قصدي؟ ده هديتي ليكوا. لو انتوا يعني بتحبوه، لا ده هديتي ليكوا. لو مش بتحبوه معلش بقى، هو حبيبي انا بقى، هو حبيبي انا بقى، حبيبي. الاستاذ كريم ماشي على النظام باشا، جاوب بقى. انا بص في ناس هتسالك هنا، هيبقى اتكلموا انت باشا. بس انا لسه جديد. هم عايزين يفهموا انت باشا احسن هديه. الناس بتسالك باشا انت ماشي على النظام ولا ايه؟ طب هات العصير بقى يا دكتور ماشي، عشان تقعد تتكلم وانت يا باشا. طب انت قول لهم على تجربتك كام يوم. لا هو الراجل ده صاحبي، والنفاق في عرف الاصدقاء واجب يعني، فهو بيحسن الظن بيا وبيتكلم بشكل كويس، فجزا الله خير. يسلمني. الحقيقه ان هو ليه فضل عليا، لانه انا كنت من فتره كده تعبت ووقفت، وهو مشكور ان الحقيقه هو اللي يعني تواصل معايا واطمن عليا ومشيت على نظام الطيبات. مش فترة كبيرة لكن فقت يعني، على الأقل إنه الحمد لله بقيت أفضل من قبل كده بشكل كبير يعني، الحمد لله. وقدرت إن أنا أشتغل وأسجل يعني تاني يعني. انا الحقيقه يعني النظام السيستم في حد ذاته مقتنع بيه جدا، وفي وجاهه وجهه نظري، انا برضو مش طبيب لكن هو المدهش في دكتور ضياء ان هو عنده فلسفه، يعني هو بيجيب الحته من بعيد شويه او من بعيد خالص وفق فلسفه عامه، يعني هو بيوظف فيها وجهه نظر في فلسفه عامه، وانا بحب الدماغ المنظمه الحقيقه، وهو قادر على اجابه الاسئله الكتير اللي ممكن تطرح فيما يختص بالحته دي بالمساحه الطبيه، وان كان اللي يعني المخيف هو الجانب الاقتصادي، يعني ربنا يستر ربنا يستر. ما تيجي بقى يا دوك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. بس هو راجل كريم الحقيقه، فجزا الله خير يعني، عامل شغل كويس. لا هو طبعا الاكل اللي انا بحبه، هو الحقيقه انا مش اكيف، ودي النقطه المفيده، يعني انا اصلا عمري ما شربت لبن، عندي مشكله مع الفراخ اصلا، يعني طبيعي ان انا نفسيا قافله منها اصلا، لكن طبعا باكل سلطه كتير، باكل فواكه كتير، يعني اللي انا كنته. ففكره ان انت ما عندكش الاكل، يعني مش بحب الاكل، بحب السمك جدا، فبالتالي هو ما انا ما حسيتش باي مشكله في النظام، يعني بيقول لي كل توست وانا لا لبن ولا بيض ولا زبادي ولا الكلام ده، فالامر بالنسبه لي كان سهل، انا باكل زيت زيتون وعسل، ده محبب بالنسبه لي. صحيح انا الزعتر لا، لا مش كتير يعني، لو بتطعم من كل يوم لا صعب، اصل هو بقى خضار. ايه رايكم في المفاجاه الحلوه دي؟ حلوه كريم الشاذ، قرأت معظم كتبه من اكثر من 10 سنين، شكرا لك. احب هذه الناس القديمه بقى. طب 10 سنين يا باشا اهو، الله ينور يعني. تسلم يا علي، اتشرفت بيك. ايه اللي في الاكل انت بتحبه دينوها يا باشا؟ خليك زي ما انت، تعالى بس. لا انت كده بعدت، لا تعالى بس. انا هاجي هنا، انا بظبطها اهو، خلاص انا هعرف اظبطها. بصوا احنا بعد كده الموضوع هيبقى مور بروفيشنال لو انتوا حابين، يعني فاهم؟ يعني ممكن يبقى مور بروفيشنال، انا والاستاذ كريم طبعا ممكن نعمل بودكاست، نعمل ندوة، ولأن هو مش عارف ليه ما كانش متحبس أو محبس لهذا الكلام. أيوة كريم، بص الناس مستغربة. لا طبعا ده أنا ما صدقت، هو كلمني حصل لي عوارض سيئة، بطل النظام، ما تقدريش تقولي ما تخشيش طوري، بطل النظام. هو أنت زملكاوي؟ مش انا قلت لكم كريم لازم يكون في حاجه، ما هو هنا اللي بس بيتكلم في الموضوع. شفت بقى ليلى اذواق، هي اللي دي اللي كانت باعته، بتقول انت عملت رخصه في رخصه المغرب. كده اشتغلت انا في المغرب فتره كبيره اوف لاين، يعني على الارض يعني. كنت بقدم كورسات وندوات ودورات وفي معارض الكتاب فعلا كازابلانكا، طول الوقت يعني المغرب اللي بحبها اصلا. بص بيقول لك على كريم كزبره، ده قصده على كريم علي. خلاص بقى كريم كزبره هيزعل. بص هو اصلا ما اعرف. بص اقول لك على حاجه، كتر خيرك يا استاذ عبد. لا ده استضافه كريم دي حاجه جميله جدا جدا. عايش في امريكا بسمع لك على اليوتيوب. ماشي شفت اهو. اتشرف. بس فهو انتوا كنت انا امبارح كلامك بتطبقه على حضرتك. انا كلام السؤال لا انا فاهمه طبعا، فاهمه. اصل انا دايما لما بطلع في الفيديوهات اللي ما بيشوفنيش يعني، فانا راجل بطلع انصح واتكلم وفي الجواز بقى، خلي بالك موضوع الجواز قبل كده في الكتب. ما انا عارف، انا شفت لك فيديوهات كتير. لا فالناس متخيله هوايه طول الوقت. انت زوج مثالي؟ بتتساءل يعني انت زوج مثالي؟ ما هو بيعمل كل ده. هو زوج مثالي هو زوج مثالي، عشان كده ما اتفقناش سوا يعني. هو زوج مثالي وانا مش زوج مثالي. انت شايف كده؟ لا عشان بعديش هم سالوني امبارح يا باشا، هم سالوني امبارح هنا ماشي، سالوني امبارح. بص على اللي بيقول لك ايه كريم بالصوت الرخيم قوي يا باشا، هو دلوقتي امبارح سالوني، شكرا عادل ابو زيد، شكرا يا عادل، اشكرك يا حبيبي. هي قصه مش مقصود كده، هي الفكره امبارح اما انتوا عرفتوا ان كريم الشاذلي يبقى بكره موجود، فانتوا في شويه حاجات سالتوني، في حد سالني هو متجوز ولا لا، قلت لكم هو بقى يرد انا ما اعرفش. اه متجوز الحمد لله، بس خلاص هو هو عندي اربع عيال وامهم وابوهم. صح يا ايمان اهو اهو، يعني راعي رسمي متزوج ويعول، فعشان وبيقول لك اهو، هو بيقول لك بيطبق الكلام، فخلاص يعني احنا في حته خطره. اطبق ايه؟ ده كانت الملائكه تسلم عليا في الراحه وفي الجايه والله. ما انا قلت كده، انا حبيتك عشان كده. لا طبعا لا مش كده، مش حقيقي. لا لا مش الكلام ده، ده ملاك، لا ده ملاك. الكتاب انا قلت لكم، بص في تشابتر في كتاب بالاستاذ كريم هو اسمه كده الطلاق ليس فشلا، صح مش عارف؟ اه حصل كده، صح حصل. هو الناس يعني وقفوا قدام دي، ما انا قلتها لان انا من زمان بقول يعني الحياه مره والتجربه مره، فالتجربه دي انا لازم اكون مستعد لها. انت دايما بتدور على الحاجات دي بقى وتبص لها من تجربتك، لا هي دي مش تجربتك اصلا، انا شايف ان دي مش تجربتك، ده السيناريو بتاعك. صحيح. بتلعبه صح او بتتقبله صح وتاديه وخلاص، وبعد كده انت حياتك الاصليه مش هنا بقى. اه بس هو بس الفكره في الفكره انه الجواز مشروع مهم، يا ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو مشروع مهم. تمام خلاص. ليه مهم؟ لان في حقوق بتترتب عليه، والبني ادم طول الوقت هو ملتزم بان هو يؤدي حقوق، يعني زي ما انا هاخد ليا فانا عليا التزامات وحقوق. صح. فعشان كده هو مشروع مهم، يعني ناخده بجديه ما نستهترش فيه، فنتعامل باحترام. واول الاحترام ان احنا بنود العقد اللي بقى موافقين عليها. احنا كاطراف العقد. صح. اطراف العقد. فهي الفكره كلها ان احنا عايشين في مجتمع منحط خطير سافل، بيتعامل مع ملف الطلاق بان هو لازم فضوله يدفع الطرفين الى ان هم يطلعوا الغسيل اللي مش كويس، ولو ما فيش يختلقوا. ليه؟ لانه سم اتهام دايما عند الراجل والست المجتمع ده ضغط المجتمع اللي دايس عليا انا كبني ادم بقى بنفس ابويا وامي واختي، واللي بتكلم سكتت، واللي بتجيب سيره فقطمت، واللي بتتك على السين، واللي بتاع والكلام ده. فده بيضغط دايما على الراجل والست انه لازم ايه، لا هي اللي خربت البيت، لا هو اللي خرب البيت، مع ان ده موضوع اصلا موضوع ببساطه كده جدا، انه وارد جدا ان انا وهي نتجوز وما نتفقش، وارد انا وهي نتجوز. صح. ويحصل اي حاجه. الاسلام بيتعامل مع الطلاق بسهوله جدا، ولذلك عكس ما هو متخيل من فكره ان مش عارف ايه الحلال عند الله الطلاق، ابغض الحلال. مقوله غريبه قوي، غريبه جدا. لا هو ده الحقيقه، انه الطلاق عامل زي سلم طوارئ، انا وانت داخلين نقعد في مكان ما بنستخدمش سلم الطوارئ غير في وقت معين. طب انا هسالك سؤال صغير، معلش دي تجربه شخصيه عندنا. يعني مرة يعني زيجة يعني ماشي، وبعدين أنا كنت متجوزها عن قناعة كويس، وبعدين أنا كنت جاي من سفر، جاي من القاهرة رايح اسكندرية، على اتصال يعني، أنت هتيجي الصبح ليه؟ تعالى دلوقتي ماشي. فأنا في السكة قلت لها أنا في العمرية دلوقتي، لو مفيش أكل حمر لنا شوية بطاطس. جاي من سفر بقى، فروحت ما لقيتش فيه بطاطس متحمره. قامت بتقول له عليا معلقتين فول مثلا، قالت لي كل دول حصل بقى. فده كان سبب طلاق عزيز الزوجه ماشي. فهي بتطلق قدام المأذون بتقول له بيطلقني عشان ما اشفرتش البطاطس الساعه 2 بالليل. انا عملت ايه عشان اتطلق؟ ما هي دي النقطه، انا عملت ايه عشان اتطلق؟ لا هو الطلاق انا بطلق حريتك وبطلق حريتي منك. ما انت خلي بالك، انت طول ما انت موجوده لا بتقشري بطاطس ولا بتسمعي كلام. ما هو اسمع بس لحظه واحده، ما احنا خلينا برضه بني ادمين عاديين. هو انا لازم امسكك بتهمه بتسرق البنك المركزي الفيدرالي عشان اطلقك؟ لا بس هو مش عشان البطاطس، هي الفكره انه يعني البطاطس يعني ده في معنى وفي مسج وفي طابع وفي تراكمات. طب انا جاي تعبان، انا جاي مش طبعا يعني انا بس لو قد البطاطس. لا انا بس سؤال دلوقتي يا جماعه، يعني كلمه انا عملت ايه عشان يطلقني؟ يعني يا باشا انت دلوقتي عمال تحط اعذار كبيره عشان اخد خطوه بسيطه. يقول لنا اسرار، بص الناس بتقول لك يقول لنا اسرار. اتطلقت عشان بطاطس. قلت لها بقى عشان تبقى اسكندريه كلها عارفه ان انت متطلقه عشان شويه بطاطس. شفت بقى ابوك صغير قد ايه؟ اهو عشان كده قلت انا وكريم شبه بعض. هو طبعا يقول الكلام ده كله غلط، والراجل ده راجل ظالم طبعا لان هو فيمينست. لا خالص، انا في حقوق يعني. انا باشا بسال حضرتك سؤال. وبعدين دي مش بطاطس، الموضوع مش بطاطس. ما خلي بالك في ناس في واحد لا يا باشا كانت هتاكلي معلقتين في القدام بقالهم اسبوع في الثلاجه. انا عارف في واحد بيقضي سكينه في بطن مراته عشان زرار قميص وشراب وفرده شراب. هي مش فرده شراب ومش زرار قميص، هي جت في دي. جت في دي؟ طبعا. يعني الموضوع كان في حاجه قبل البطاطس؟ في حاجه طبعا، بس انا ما كنتش عارفها بقى. لا في حاجه، في موقف وفي قرار. لا يا باشا انا زعلان من حاجه واحده دلوقتي يا باشا، ده طلب استدعاء. يعني طلب استدعاء. ضياء انت قاعد في مصر ليه؟ طب ما تيجي، طب خليها الصبح اكون مثلا اتعشيت، انا راجع من الشغل والمستشفى وبتاع، فاكل وابص الصبح هنيجي. لا لا، يبقى معنى كده ان انا لبيت الندى. انا لبيت يا باشا صح؟ ما انا خليتها ليله سودا اما اروح. ما هو دلوقتي وانا اما لبيت لقيت اللي انا كنت رايح له؟ لا، فانت ما تلاقيش اللي كنت مستنياه صح؟ والنبي ما تجاملش يا جماعه لو سمحتوا. خلي بالكم الاستاذ هو برضه، لا خلي بالكم انتم، هو برضه الراجل نموذج فريد يعني. هو برضه استثنائي. استثنائي ده استثنائي، ده شخص استثنائي. هو الفكره انه طبيعي ان المنطق اللي هيتكلم فيه هيبقى منطق استثنائي. لا يا باشا، المواقف بتبقى مواقف استثنائيه. لا يا باشا، لا بص بص، هو طلعني دلوقتي بره الاطار، خلاني انا بقى ايه، حاله كيس ستادي. صحيح. لا هو انا مش كيس ستادي، هي كده. لا هي سبيشال. لا يا باشا انا عادي والله. ده في رجاله باشا هنا بيقعدوا بالفانيلات يا عيني في البلكونه متلجين عشان يشوفوا السيجاره جوه. خايف يا باشا، ماضي قايمه ناقص حته يا باشا. وانا برضه انا عندي مشكله في دي. ما انا اقول لك على البطاطس دي، عرفت اتلكك او عرفت تاخد حقي في غير يا بابا بياكل الفول والطعميه والبيض، او بقى لو هي جدعه تمشيها على الطيبات غصب عنه برضه. ده اللي انا قصدي اقوله. ولو اتكلم بلاش ثوره ذكوريه، بلاش، مش مصلحه حد. شوف والله ما من مصلحه حد، اسمع مني. شوف مش من مصلحه حد، اصل انت بتتعامل في مجتمع مدهش وغريب، وفي ثورات كتير يعني محدود يعني. طب انا هقول لكم حاجه، كان ممكن يجي في حاره فاهم؟ صح. يعني مش كل نبي كان بيجي للأمة، في نبي ممكن يجي في حارة ثلاثة أربعة فاهمني؟ فاحنا مش أنبياء. أيوة هم فكرتين ثلاثة في دماغنا. صح. أصحابنا بقى القريبين. أيوة نقعد نتكلم فيهم هنا القريبين، أنا وأنت بس هنا، محدش يسمعنا. سمعتوا؟ أهو قال لك سمعت أهو، عشان تعرفوا بس. أهو أنا حبيته عشان بيقول الحق، بس هو بيقول حق لوحده. بقول حق في حته، بقول حق ضيقه صغيره كده على قدي عشان ما حدش يتضايق. لا لا لا لا، هو هو الفكره لو نتكلم بجد وحق وحقيقي، لا بما يرضي الله ليس كل ما يعرف يقال. صح. بما يرضي الله. صح. يعني مش من فكره ان انت ذكي والناس اغبياء، ومش من فكره ان انت ليه شايف نفسك انك المفروض بتقيمني وشايف ان انا ما استاهلش. لا مش كده خالص. لا لا لا لا، هتبيع بضاعتك، بيعها صح للي يوزن صح. اسمع بقى اهو اهو اهو، اسمع يا باشا، ودي مشكله معاك يا دوك. حضرتك دراستك طاقه ولا تنميه بشريه؟ بص يا باشا هم بيصنفوا هنا اهو، خلي بالك. انا من امبارح قالوا خبير اسريه، قلت لهم لا مش خبير اسريه. انا لا ده طبعا لا ده لا ده الاستاذ كريم مش خبير اسريه. لا لا، بس هو انا برضه ليا كتب كتير جدا في المجال ده. انا فاهم انت عايز تقول ايه يعني. انا تصنيف اي مين ان الاستاذ كريم الشاذلي كلمه لايف كوتش، ولا هو الحته دي ما بي يعني عشان ما يتصنفش كده. لا وما اشتغلهاش حتى يعني. ايوه انت قلتها قبل كده صح؟ طيب انت قلت لا انا اخري ادي ندوه ادي كورس مثلا في حاجه في العلاقات الاسريه، ما هي الفكره ان هو متاخد عندي علاقات في كده. فاهم؟ عندي كورس اسمه رخصه كده في الحياه الزوجيه. ما دي اللي استاذه ليلى كانت اتكلمت عليها. بس هي الفكره بقى ان هو برده مش كورس تنميه بشريه يعني، هو فكري. استاذ هو اللي جايبه. لا بحب الاستاذ كريم، هو اللي جايب القصب اصلا كتر خيره يعني. طيب هو اللي عازمنا في بيته. راشد محمد. ايوه والله. على فكره انا قلت لكم اهو، انا من الاخر كده عشان تبقوا فاهمين، انا الاستاذ كريم جايبه عشان يقول لكم اللي جواه عادي عادي. انا لسه شايف معاه مخلص خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. صح. انا لسه مخلص معاه حلقه ان شاء الله هتنزل قريب، حلقه من لسه الحلقات الجديده يعني. فوق الخيال. فانا خارج بمود حلو. صح. النبي قال هذا خالد فعلا، قال هذا صلى الله عليه وسلم. بس ما انا دلوقتي سالت سؤال. احنا دلوقتي هو الاستاذ كريم قال من شويه وانا اصدق على هذا الكلام، احنا مش انبياء، احنا مش مرسلين، احنا اقل من كده. فاحنا بنتكلم في حدود ضيقه. انا ما سالته السؤال وما كانش السؤال، هو سؤال شكله هزلي يعني. سؤال ايه؟ السؤال شكله هزلي. انا هطلع عشان خاطر البطاطس، فكان الاجابه مني برضو هزليه. عشان لما تقعدي مع اصحابك تبقى يعني سبب سواء كده مجدة مساحه سواء كده، فكانت الاجابه مني برضو هزليه. بس كريم برضو قايل قال ممكن جاب ورا يعني، قال ممكن برضو جاب ورا. لا والله ابدا. اصلا الطلاق حصل يا جماعه، انا طلقت فعلا، طلقت. كنت سعيد جدا يعني سعيد. على فكره كل يعني كل انفصال عندي كان سببه ممكن تضحك يعني، انت ممكن تشوفه تضحك يعني. يعني ما كانش فيه يعني، ما فيش حد سرقني مثلا يعني، فما حصلش حاجه كبيره في حياتي. بس هو مجرد كان رفض ليا ان انا استحمل فوق طاقة. بص انا عايز اقول حاجه احترامي احترامي، لان الناس هنا بتكتب اللي بيكتبوه عندي. ازاي؟ اللي هي فكره دايما الاستشهادات الدينيه. الاستشهادات الدينيه انا مؤمن بيها. يعني انا مؤمن ان سيدنا النبي لو قال ده يبقى قال، يبقى صح، ما فيهوش هات وخد. تمام. بس في دايما احنا لما بنيجي نحكي اي حدوته بننسى اولا، بنحكي من ثانيه وبنحكي من ثالثه بنحكي. من نقطه انا شفت لك الحلقه اللي على فكره. خلاص. من النقطه اللي انا هتكسبني بول. خلاص. لكن لو انا عايز اولا، تعالى نشوف الجواز ايام سيدنا النبي كان عامل ازاي، يعني شكل البيت وشكل الطلاق. يعني الطلاق كان بيتم في الكوارث ولا ما كانش بيتم عشان ده ابغض الحلال؟ ولا كان ممكن واحده تقول لسيدنا النبي انا مش هعرف اقيم حدود الله، مش عايزاه؟ البساطه دي. وانت جبتها من طرفها كمان، مش من طرفه، انت جبتها من ناحيه الست. من ناحيه الست عليها الحريه طبعا. فما بالك بقى لو هو ما كانش سال، ما كانش استشار. يعني عايز تعرف هي كده تبقى ناشز ولا لا، يا خايف. يعني لو طلبت الطلاق انا دلوقتي ابقى ناشز ولا لا؟ طب ايه الهدف؟ ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ ما بياكلك وبيشربك وراعي بيتك وعامله، ده انت بقى ايه اللي نتيته واللي بينتيته عليه. صح. فاهم ازاي؟ الست فعلا اللي قالته دلع. يعني يقول لك ايه؟ خايف الا تقيم حدود الله، ده حاجه كبيره. ايوه. اللي هو من ناحيه ايه؟ من ناحيه انا اكرهه، ما احبوش. فتخيل غيره. احب غيره. طب ما سهله. سهله. مفيش موضوع كبير. ايوه. مفيش كارثه كبيره. موضوع فكر بشري عادي. طب هو الراجل كان بيحبها بيعشقها، النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كان بيشوفه بعد ما طلقها يصعب عليه. من حبه ليها. وكان يتعجب النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فهي ماساه يعني كان اولى يتقال لها يا بنت التين لا او نفسك. الراجل بيحب الراجل ما طب انت عايزه ايه نعمله لك؟ طب لا انت بقى كده اللي بتكرهي. هنقول ما هو الكلام، ما هو علشان ما انت عشان تشد الخط ونوصل لخيركم خيركم لاهلي للناس هنا استشهدوا بيها. استشهدوا بيها وهي على راسه، وهي على راس اي حاجه سيدنا النبي قالها ما دام قالها وثبت ان قالها. ودي نقطه صعبه لك. بس في النهايه ما يتوافق مع الاخلاق ومع الدين ومع القران ومع العقل الى النبي قال عليه الصلاه والسلام. فده يقولوا عليه الصلاه والسلام. طب خير الناس خيرهم لاهلي، امال خيرك هيبقى لمين؟ لا انا ما رددت ورا خيالي، اصل انا لقيتهم قالوا يعني انا قصدي لا لا لا استشهدوا بيه ما يضرنيش. لا مش الفكره دي. انا برضه دي فكرتي. لما تناقش قضيه وانت حافظ مصطلحات منشطات. وانا دي مشكلتي طول الوقت، ان في الاسلام اللي هو المفترض ان هو دين انت بتتولد بيه. خلي بالك برضه في ناس بتستغرب انك تتكلم في الدين، ان انا بتكلم في الدين. انا احلى، انا والله احلى حاجات سمعتها في الدين سمعتها من فريق. تمام تمام. انا لو قريت ايتين ما بحصلش تلاوتهم. بس لا، اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله انه من بني ادم اتولد مسلم، هل من حقه ان هو يسال ايه الاسلام؟ سؤال بسيط جدا. من حقه يسال. ومن حقي اقتنع، من حقك افهم، من حقك ترفض. هي دي الفكره، هي دي الفكره. انا لو شايف ان علاقتي بالاسلام هي علاقه هات وخد، انا هفهم لما ردت. صح. مش حدش عارف يضحك عليا بمنشطات. عشان كده لما بطرح وجهه نظر فيها لمس في الدين، بجد اعتراض عند الناس، لان هو طب ما تيجي نتناقش. هو المساله ما فيهاش نقاش. هي كده. لا هي مش كده. يعني مثال ايه مثلا يا كريم؟ انت الحته دي بالذات يعني في الدين؟ يعني حته صدمت بيها كده بقى وقال لك كده؟ لا شوف في القضايا الكبرى. القضايا الكبرى انا عندي مشكله مع المسميات. يعني مثلا على سبيل المثال العقيده. انا عيل صغير لما جيت افهم عايز اقرب من ربنا، فعرفت ان في الموضوع مش الكبائر ورياض الصالحين وبتاع ده، في العقيده. ايه العقيده دي؟ بتتعرفك ربنا. فجيت جبت الكتب بقى. العقيده الوسطيه والعقيده الطحاويه ومحمد عبد الوهاب والكلام ده. الكتب اللي كانت اللي هي اصلا بتبقى مشهوره في الحته دي. عايز كتب عقيده، فجاب لي 4-5 كتب عقيده. فقعدت ادور على ربنا مش لاقيه برضه. ليه؟ فلسفه. فلسفه تحولت علاقه الانسان مننا ربنا سبحانه وتعالى علاقه فلسفيه. يعني لما تيجي نكلمك عن ربنا، ايوه نتكلم بقى في الاستواء عامل ازاي؟ فاهم؟ عنده يد ولا ما عندوش يده؟ زي يدنا ولا مش زي يدنا؟ فتحولت المساله فلسفيه. طب هل بقى تقصت في تحت الحته دي؟ يعني هل في التوقيت ده، احنا في 2025 دلوقتي، واحد عايز يعرف ربنا اقول له هتقرا العقيده الوسطيه؟ طبعا. طب هيعرف يوصل؟ المدرسه. وهيعرف يوصل؟ هي ما لا، دي بقى خناقه كبيره. خلي بالك دي خناقه كبيره. لا دي خناقه، اسمعنا الله يرضى عليك. فدي خناقه كبيره انا مش بخشها. خلاص، بس واقف عندها. خلاص، خناقه الاحاديث. طب حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انت قلت واحد بتقول له على فطرته، صح؟ هل انا محتاج العقيده الوسطيه اللي معرفه ربنا اصلا، ولا انا هو هيدق عليا وانا مستنى افتح باب؟ هتزعلش ناس مننا بقى، فاهم؟ ماشي خلاص، مش هزعل الناس. انا مش هزعل الناس، انا هوطي المزيكا اهو. لما تيجي بقى تتكلم مثلا على سبيل المثال القران، مفيش حاجه اسمها تفسير قران. ده مش موجود اصلا. القران مش محتاج تفسير، ولكن في اشراقات لاساتذه محترمين مشايخنا على راسنا. واحد زي الشيخ الشعراوي ده عنده فتوحات. يعني هو قاعد يتكلم في كتير جدا من الايات بتاعت تسمعه. خصوصا ان هو رجل لا يختلف اثنان ان هو شاطر في اللغه العربيه واستاذ في الحته دي. بتاع لغه اصلا. فنتعلم، بس هو ما بيفسرش القران. ايوه. ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا ولا حدش بيفسر القران. الاحاديث النبويه انت محتاج تتعامل معاها بشكل. امال هما بيسموها تفسير ليه؟ ما هو كاتب تفسير البغوي مثلا، تفسير ابن كثير. هو قال كلمة تفسير. أو تفسير لمعاني. أمال إحنا طيب، ما هو إيه؟ طب هو دلوقتي هو بيعتبر إن التفسير ده بديل القرآن، وما أجي تتكلم أنت فيه في حاجة استفهمتها أو مش فكرة. بص. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن أنا زي ما أنت في الشغل عندك في الطب في مراجع؟ لا، كنت بتجد دايما عقبات إن الناس تفهم وجهة نظرك نظرا للقوالب الفكرية الموجودة والمترسخة. واللي بيتم التعامل معاها على ان هي حقائق تامه. هي دي اكبر مشكله عندك. صح. خلاص، ما هو لحد النهارده بيقول لي السكر عالي والضغط عالي، مش كده؟ هو ده غطاس صباح الخير. كذلك برضو لما بتيجي تفكر في اي ملف، في اي قضيه، انت قدامك مجموعه كبيره جدا من الانماط الفكريه اللي موجوده. فلما تيجي تطرح وجهه نظر جديده، فعندك هيقول لك هتروح من الحديث ده فين؟ مثلا. طب انا عندي حديث متعارض مع القرآن، هل ده موجود؟ موجود. هل موجود في أهم كتب الحديث؟ أحاديث عكس بعض. يعني بنجيب حديثين عكس بعض. فاهم ازاي؟ والشيخ الغزالي حلها، خلي بالك، الشيخ محمد الغزالي حلها. يعني في كتاب المعاصر محمد غزالي المعاصر. طبعا السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث حلها لك اصلا. يعني قال لك لا الاحاديث كل الشغل العلماء الافاضل والبخاري والجرح والتعديل على راسنا من فوق، بس في النهايه المتن هو الاصل. الكلام بيقول ايه؟ كلام معناه ايه؟ الكلام بيقول ايه؟ انت فاهم؟ الرساله ايه؟ مش السند بس. ما تعتمدليش السند تقول لي ده صح. مش الروايه يعني، مش قصه روايه وصحته من عدمها. ده عالم ازهري برضه، انا يعني مش واحد من الشارع اللي بيقول الكلام ده يعني برضه. واتبهدل الراجل والكتاب اتمنع والدنيا كانت يعني زعلوه بسبب الكتاب ده. فالفكره هنا انه دايما اي بني ادم بيناقش قضايا سواء دينيه او اجتماعيه هو بيلمسها بيدفع ثمنها. ما الجواز انا بدفع ثمنه، فلازم افهم ايه الجواز. صح. يعني لازم عندي فلسفتي في الجواز. الدين انا بدفع ثمن ديني، لا بدفعه فلازم افهمه. يعني انا لما اقف قدام ربنا ويسالني ما انا لازم اجاوب. بس في حد كاتب بيقول ايه، هو مش تفسير هو شرح مبسط. هي كويس المصطلح او المعنى اللي حضرتك قلتيه، بس هي في فكره. تعالى كده في المسؤول هنا شويه عشان كده تبعت شويه عن الكتاب دلوقتي. احنا بس هي دي النقطه، ان ما وجد لنا من موروث في التفسير فهو اجتهاد ويصيب ويخطئ. هي دي الفكره يعني. لكن بص، لا تجد عقل صريح يتعارض مع نص صحيح. شفت دي الدكتوره شريفه الدكتور. ما هو تمام على عيني وعلى راسي. طبعا يا فندم، طبعا يعني الاستاذه بتقول ببساطه ان ما في مستحيل هيبقى في نص صريح من ربنا او من سيدنا النبي هتعارض مع منطق. انا مؤمن بده جدا، واي حد مش مؤمن ده كافر اصلا. صح. خلاص. لكن هل النص ده صحيح؟ ايوه هو دي الفكره. القران صحيح، فلا يتعارض ايه في القران مع حقيقه كونيه مهما كانت. صح. ولو حدث فانت عندك مشكله في الفهم. انا كمسلم اشوف ان انا عندي مشكله في الفهم، او في العلم اللي وصلت له، خلاص، أو في الايه اللي انت بينت لها، او تفسير الايه، او فهم الايه، او انا مش في النهايه المشكله عندي. صح. القصور عندي، لكن النص ما هو الحديث هيبقى عندي. انت كلام حضرتك في الحته دي يعني جايه بالناهيه. وبعدين انا كنت في زمان واحنا كنا بنيجي ندرس الادب، فيقول لك ايه، وربما اراد الشاعر في هذا البيت قول كذا مثلا. احنا بندرس الشاعر ده بعد ما ساب الشعر وخلص. هو ساب ولا بنستنبطه؟ احنا بنحاول نستنبط ماذا اراد الشاعر، يعني بغيه الشعر من الكلام سواء هجاء او بتاع. لكن انت ما بتيجي عند الرب بتقول اراد الرب كذا، فانت دي في حد ذاتها انا شايف ان هو كبيره شويه، لان انت برضو انت متلقي، والمتلقي وكل متلقي ليه اثر. يعني الكلام اللي بيسمعه ده ليه اثر عليه، يعني وقع الايه دي عليك هي بتلمسك انت في موقف معين بقلب معين. عشان كده القران تكراره او تواجده معاك في كل الاوقات عشان اصابته ليك كل مره اصابه مختلفه. ده انا وجهه نظري. فبالتالي تفسيرك انت ليه واحساسك انت بالايه دي مختلف من شخص للتاني، لان دي حتى يعني المسؤوله ايه؟ المسؤوله قلبك وروحك اللي استقبلت ده. وجهه نظري. ايه؟ لا حضرتك تتكلم في الدين بدون علم، اصلا حديث وحي والله ده القران. تمام. تيجي ده تقول حديث متعارضه. ما هو لا يا باشا، ده عادي يا باشا، ما هو طبيعي ان انت تلاقي برضه الفكر ده. هو ده اللي انت بتقابله. هو ده اللي انا من اجله بقول لك خلينا نتكلم. كل اللي نعرفه ونقوله او كل اللي نوصل له تحكيه. صح. هو الفكره في لا، انت قول الحاجه النهائيه اللي انت عايزها توصل بعد ما تهذبها بشكل تضمن بيه ان هي توصل. سلامه الوصول. بس ما تفكرش بصوت عالي. ده مهم ودي مشكلتك. فكر بصوت عالي. ما تفكرش بصوت عالي. شفتوا بقى؟ كريم هيحرمكم من ان انا افكر بصوت عالي. بس هي القصه كده. القاعده رايقه قوي والكلام حلو. ماشي يا عم، احنا هنستمر. صح. والقران فيه محكم، فيه متشابه. حصل. الكلام ده كله كلام حلو، ولعلمكم على فكره لو في والقران حمال اوجه طبعا. ماشي، ما فيهاش كلام اصل. القائل الله. فيعني فالحته دي بقى، ما انت تيجي بقى تقول الجمله دي، يعني ما يقول لك ايه، ايه ينفقون المال على حبه، الايه كده ينفقون المال على حبه. يا باشا الهاء اللي في حبه دي انت ما تعرفش الهاء دي عايده على ايه، على اللي صرفته ولا على حبه على الاله ولا على حبه على العمل الصالح ولا على حبه اليوم الاخر، انت مش عارف ايه الهاء ده. كفايه دي بس، لان هو الـ الـ الـ الـ الدكتور برج الحمل، ولا دي قصدك كريم؟ كريم لا، كريم كريم قوس، سايوس كريم قوس. وبرج القوس ده برج حلو، انا احب برج القوس. لا انا خالص اهو، لو ما فكر بصوت عالي ما كنا سمعنا نظامه. بص بقول لك هو ما فكرش بصوت عالي، سيبه يفكر بصوت عالي، عايزين نسمع صوت يا باشا. في ناس يا باشا برضه عايزك، عايزه شطحاتك على فكره برضه، ناس هتتقبلها منك. ناس هتقف قدامك حائط. تمام، صد ابن لذينه. ما هو انت طب انت يوم ما اتكلمت في الخطاب الديني مش رايك عملت؟ طب احكي لنا، احكي لهم النبي على الموقف بقى. يعني الموقف بتاع الدايره الخمسه مسكوا بعض. ده على سبيل الخطاب، مش لازم الحدث كله لو مش عايز يعني. لا هو طبعا هو هو هو الدكتور هنا كان عندي لقاء في يطعمون الطعام على حبه. برافو يا حبيبي، هي الايه كده، يطعمون الطعام على حبه. اصبت يا بنتي، يطعمون الطعام على حبه. الهاء دي عايده على ايه؟ حب مين؟ حب الطعام ولا حب الفلوس ولا حب الدنيا ولا حب الاله ولا حب الاخره؟ حب ايه يعني؟ طب بص بص بص قول يا باشا. قلت لك كريم اتغير. لا لا لا اتغير مزاجك بعد ما سمعت الكلمه. اسمع مباشر والله تحتها يا استاذ، عايز اروح العياده وخايفه من صوت العلي. اه ده كل يوم يا باشا. لا ده في خرزانه هناك كبيره كده بتاعت سانتا كلوز، عارفه العصايه بتاعت سانتا كلوز. الابراج شرك وش يا جماعه، احنا بنهزر بس، احنا بنهزر بس. ابراج ايه وبتاع؟ لا لا لا ده كلام كده يعني. ماشي حاضر. التفسير شرحه ليس تأويل. دكتوراه في التفسير الزمخشري ودكتوراه في قسم اللغة العربية وأدبها جامعة السويس. ما أنا عارفك يا منى صقر، عارف. طب بص بقول لك إيه، دكتور رامي الفادي ده دكتور بطنة أحلى حاجة، لما ده يطلع على جواه ويشت. شفت يا عم بقى، شفت أنت بقى. هو الناس، في ناس بتحب البلاك دوج ده، أقول لك إيه، زي ترامب كده بس، هو بيحبوا ترامب عشان والله يا جماعه. بص هقول لسعادتك على حاجه يعني، كريم من زمان الحته دي ما بيحبش يزعل حد، انا بقول لكم الحقيقه يعني، فاهم؟ وما بيحبش يحس من الناس هو بيتضايق شويه بيشيلها يعني. لكن ايوه دكتور ده تلقائي، انا تلقائي. خلاص بقى يا عم، يلا يا بيه بقى تفك بقى، مالك في انت فل انت متابع في ايه؟ انت اشتغلت يسالونك عن الروح، قل روح من امر ربي لماذا يجب على لما يجب على سؤال وقال لسان الاله. يا باشا بقى، باشا ما هنعملها والله العظيم، هنعملها ندوه بس ايه، هنعملها سر بقى عشان محدش لا يعرف المكان ولا حد. كان مش لازم يبقى ممكن يعمل ناس بتحب. استاذ كريم شكله متوتر، شفت ايه؟ ساعة انت مريض التفسير ماشي. لا انا مش متوتر الحقيقة، انا ايه يعني، اتنين ناريين جنب بعض، فهو لازم يبقى في حد. انا ما عملتش حاجة وانا، لا لازم يبقى في حد ايه. انا لا احنا كنا لسه لما بدأنا الكلام في الجواز شد كنا مثلا بتاع البطاطس يا باشا، اصل الحاجه الوحيده اللي باكلها في النظام ما تقشرهاش حتى. طيب فعادي ايه، فانا من ساعتها لازم حد فينا. مش هينفع. لا بجد زي ما احنا ماشي ماشي ماشي، مش هينفع فعلا. الشيخ الشعراوي قالها خواطر فعلا. ودي احلى حاجه دي. الشيخ الشعراوي كان ذكي جدا طبعا، وقال خواطر طبعا طبعا. السيد قال ظلال، يعني مش كله قال تفسير. في العصر الحديث ما تكلموش في اللي هو تفسير، ما سموش تفسير غير السلفيين بقى، تفسير السعدي. لا الظلال كان انا شايف ان هو كان شبه الموسوعه يعني ادب ادب موسوعه في فتوحات يعني وبرضو على فكره هو الشعراوي ما كتبش هو الشعراوي كان حكى طبعا حكى يعني فكان يقف ويتمزج بقى يعني هو كان بقى يشوف اصول تباين اصول اختلاف قواعد شعريه يعني كان يخرج لك من الحته دي كان كان بيقول يعني فانا عشان كده بقى بصراحه مش هكذب عليك انا انا القصه التفاسير عندي في البيت هي شكل حلو في المكتبه برضو اكتر ومرجعيه عندي اكتر ما هي مرجعيه بطبيعتك اكتر يعني انا قصدي ما ببداش يعني كنت صغير شويه كنت قبل ما اقرا الصوره اقرا تفسيرها الاول فدي كانت برضو نوع من انواع الايه عارف انت بتحضر درس علوم فتقدر من الكتاب الخارجي الاول فقبل ما تقرا الدرس من الكتاب الاصلي انت عارف اعمل خلي بالك انت يعني عارف القران ده اصلا احنا في سؤال مبدئي يعني سؤال يجب ان الانسان يساله هو ايه القران ايوه يعني هو شايفه ازاي هي الفكره كلها هو انت شايفه ازاي يعني انت لما تيجي تقول هو انت شايف الدنيا ازاي شايف علاقتك بالدنيا ازاي يا ابن اللذين القران انت شايفه ازاي حلو قوي السؤال لا بس خلي بالك القران الاسلام بشكل عام عامل زي الصنم حاجه فاهم ازاي كيان حاجه طبعا هو مش كده يعني مثلا ايه مثلا على سبيل المثال تلاقي الواد اللي يعني شويه عيال هايفين يعملوا صوره في مجله ما بيتوزعش منها 200 نسخه في الدنمارك مثلا فيجي لنا خبر والخبر ده لو جيت تشوف مين الجريده اللي عملت اتكلم على التسعينات لما ايوه وناس تفجر سفارات وتولع في دنيا ومش عارف ايه زعلانين على ايه؟ يا السؤال هو لو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام موجود وشاف ان محدش اصلا بيحترم وقت ولا امانه ولا ولا اي حاجه وعيل تافه جدا رسم صوره انت شهرتها خليت الدنيا كلها دورت عليها وشافتها ايوه انت صيدتها وهو بيتهمك في الكاريكاتير ده ان النبي بتاعك ارهابي فانت رحت مفجر السفاره ولعت في سفارات يعني الباكستانيين ولعوا في سفارات في باكستان وحاجات زي كده وكانت الدنيا مقلوبه وقصه يعني. فانت الفكره هنا انت شايف الاسلام ازاي؟ شايف القران ازاي؟ فانا دايما هو ده السؤال المبدئي انا شايف ان الدين ده عامل زي الكتيب الاستخدام اللي بينزل مع البني ادم. تاخد بالك يعني يعني انا بجيب تلفزيون التلفزيون معاك كتيب استخدام. الدين تحول ان هو بقى اهم من الانسان. يعني انا اضحي بحياتي عشان الدين، الكلمه دي اصلا مش موجوده. انا بضحي بحياتي طب عشان استنى الدين. طب استنى انت كنت بتتكلم معايا الصبح النهارده في حاجه ليها علاقه بالحوار ده. اما قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الحلف وقال حلف لو دعيت له اليوم الاسلام لاجل حلف الفضول حلف الفضول انا عايز بس الناس توصل لها الحته دي يعني الحته بتاعت ان ممكن مش القصه بقى اللي بتحكيها مواطنه مش مواطنه لا ده قصه اكبر من كده اعمق من هذا الكلام ما هو برضو يعني برضو بس يعني عشان احنا انا برضو من المتابعين في ناس مسيحيين اصحابنا وفينا اخواتنا وفي ناس مشيعه واخواتنا فيعني على اختلاف ما احنا ما بنقولش اخواتنا بجد مش بجد لا هذا الموضوع فاهم؟ ايوه دي فكره ما دي طول الوقت انت بتقول اخواتنا وانت حاسس ان هم مش اخواتنا ما هو انت عندك ازدواجيه في الكلام في كل حاجه حياه البني ادم قايمه على كده هو مش فاهم هو البني ادم مش فاهم يعني هو مش فاهم اصلا المفترض يحب المسيح يحبه ولا ما يحبوش هي دي بقى النقطة هو مش هو سمع الخطابين هو شاف الحاجتين هو سامع خطاب بيقول ان ده ولاء وبراء وده خطاب ولاء وبراء تقديم وايمان وقوة خطابه مدعم ومدعوم ايوه طبعا وبيسمع خطاب تاني بوس لحى ويحيى الهلال مع الصليب هو نفسه مش عارف هو المفروض علاقته بيه تبقى عامله ازاي عشان كده استحضار الفتنه الطائفيه سهل عشان يعني كلنا حلوين وبنوزع شوكولاته في برج النبي ايوه وكده كلنا عادي جدا وتقدر تستدعيها يعني قادر تستدعيها تمام راسخه جواها تمام مش راسخه لا ما هو هي دي عشان كده عايز اقول لك الحته بتاعت حلف الفضول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم عايز كده بعده الكلام ده ليهم هو تمام بس هو هي الفكره مش كلنا اخوات بس. سامح وجيه على فكره انا سامح وجيه مسيحي وعياني وما خفتش من معايا انا 22 سنه لف وعادي. مش سامح وجيه بس، انا عندي لو قلت تعداد المسيحيين اللي دخلوا عيادتي هنا تلتين العيانين. انا بقول عادي على فكره، انا الحته دي عادي، وبالعكس انا الناس اللي اتعاملت معايا عارفين ان انا الحته دي مش عندي اصلا، يعني الحته دي مش عندي خالص اصلا. تمام، انا وموزعت علمي ما فرقتش برضه مسلم ومسيحي واصل شيعي مش، وهيفهم كلامي غلط، انا ما عملتش الحته دي خالص. لا انا انا انا انا شفت ان هو حق عليا ان انا بلغ ده للمسلم والمسيحي انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص خالص خالص بمعنى خالص. فانا كريم مره كنت بتكلم معاه وحكى لي يعني حدث انا بصراحه شايفه ان هو كان ربنا وفقه في استحضاره في الموقف اللي قاله فيه، وانا بحب اسمعه منه برضه كل مره والله، وسمعته منك في البتاع في اليوتيوب. فانت اصبت واستشهدت وربنا وفقك في في في في في في, في استدعاء هذا الكلام. خلينا احكي لك. هو انا جات لي دعوه في الكاتدرائيه من كام سنه، 10 سنين كده ولا حاجه، في محاضرة عن التواصل في بيت العيلة اللي هو ايه كانوا عملوه البابا شنودة والدكتور الطيب شيخ الأزهر. فكانت محاضرات فبيجيبوا ناس مسلمين وناس مسيحيين. اسمه بيت العيلة؟ بيت العيلة مش معروف، مؤتمر كده كل سنة اللي هو بيحيى الهلال مع الصليب يعني. ايوه حسن ومرقص. حسن ومرقص ونمشي يقول انت شفت مسيحيين فقيرين، يقول له ما شفتش، وانت شفت مسلمين مش عارف ايه ومعاهم دول الفلوس وده. أيوة صح بالظبط كده، حسن ومرقص. فالحقيقه انا لما رحت انا مش كومبارس يعني، انا هم قالوا له ما تتكلمش اصلا يعني. بس عايز اقول له هم لما شافوا بس يعني بلاش التفاصيل الكتير، لكن هو بص هو انا كنت ايه يعني، هو الناس حسوا ان انا رايح غلطه. كنت زي ما بقول لك انا شفت خوفك عليا زي بالظبط ابويا. شفت يا سامح حبيبي، احنا باشا المفروض البشر مخلوقين جنب بعض كده طبعا. لا لا لا، فالحقيقه انا لما رحت برضه عشان بقى يخلي فكرتي توصل فاهم انه انا قلت لهم بصوا يا جماعه بالصلاه على النبي كده يا باشا، هو من الاخر كده، هو الحته دي مش هيعرف. بص هو رايح مكان حد فليه محاضره ساعه، اما شافوه قالوا له بص بلاش ساعه كتير خليهم نص، بعد ما شافوه اتكلموا قالوا بص اقول لك ايه يستحسن ما تتكلمش، وما يجي عليك الدور ما تقولش حاجه. مش حصل كده يا باشا؟ شبه كده. مش حاجه شبه كده؟ شبه كده. طيب خلاص سكتوه يعني. لا يعني ايه هو اخر يوم في المؤتمر وبتاع يعني ما كانش ليها لازمه دي كلها. فانا لما طلعت قلت له بدل المفترض اتكلم النهارده عن التواصل وازاي نتواصل والذكاء الاجتماعي، لكن الحقيقه لما شفت حضراتكم قررت ان انا اتحدث عن دور رجل الدين في كراهيه الناس للدين، دور رجل الدين في بعد الناس عن الدين. شفت يا عم بقى اهو دور رجل الطب في بعد الناس عن الطب. ليه بقى؟ ليه؟ اصل هي الفكره كلها بس يا جماعه، عشان هي مش فلسفه ولا ولا ولا ولا سخصطائيه ولا انه انا بعلم على حد، هي الكلمه امانه. صح. يعني هي الفكره ببساطه ببساطه، انا راجل بدعي ان انا بحب ربنا، وبدعي ان انا بحب البني ادمين كلهم، انا بدعي ذلك، وانا بدعي ان انا بحب بلدي وناسي انا بدعي ذلك بدعيه. فانا شايف جو الحقيقه يعني ينفع يتقال فيه كلمه بما يرضي الله الناس تغير حاجه. فكانت الطريقه هي انك تخطف الناس. انا عايز اعرف هل رجل الدين فعلا بيقرب الناس من ربنا ولا بيبعد الناس عن ربنا؟ وقلت لهم تعالوا نلعب لعبه. اول ما دخلت على طول اتكلم بسرعه عشان نص ساعه. لا يا باشا براحتك. لا هناك طلع باسمكم. هنلعب لعبه كده، عايز ايه؟ ثلاثه من الاساوسه الافاضل وثلاثه من المشايخ الافاضل. طبعا الناس هناك ايه يعني ايه من 35 سنه او 38 لحد السبعينات. ايوه انت قلت لي مختلفين الاعمار والاحجام والاشكال والاقاليم يعني الاقاليم كل الناس يعني. فعايز ناس يطلعوا لنا فطلعوا ايه حوالي 6 7 مشايخ على اساوسه. قلت له بيعملوا دايره وفي واحد شخص عايزينه بقى يبقى قوي بيلعب بقى ايه لعبه قويه عشان عايزينه في تحدي. فطلع شيخ كده بعضلات. فقلنا له بص حضرتك هم يعملوا دايره، هل انت تقدر تخترق الدايره دي؟ فقال لي اه طبعا. قلت له تقدر يعني؟ قال لي اه. بس تسمعك ترجع ورا ولما نادي عليك تيجي. وقلت للمجموعه اللي معايا بعد اذنكم لو طلب انه يدخل دخلوه، غير كده بس هو كان بره يعني هو ما سمعش الكلمه دي الشخص بقى هو ما سمعش الكلمه دي. هو خرج بره وناديت عليه وشجعوا البطل العالم والناس تسقف وهو داخل. دي سبعه كتفون. طبعا طبعا. فطح في الناس وقعهم وحاجات زي كده. فكان السؤال اللي انا سالته له انت ليه استخدمت العنف يعني؟ قلت لك خش الدايره ما دخلتش ليه؟ قال لي انت قلت لي اقتحمها ما حصلش. قال لي لا انت اخترتني عشان انا قوي وبعدين قعدت تقول فين الراجل القوي ويلا الراجل القوي يخش والناس تسقف للراجل القوي اللي هيقتحم. انت بس كده. اذا انا مش محتاج ان انا اقول لك خطاب كراهيه بشكل مباشر، ولكن من الممكن ان الكلام اللي انا بقوله على المنبر والكلام اللي انا بقوله في الكنيسه بالرغم ان هو ممكن ما بنقولش للناس تكره بعض، لكن طول الوقت قاعد خطابي حد زي السكينه بيخوف الناس من بعض. هل بقى ممكن حد من يعني حضراتكم ده بقى الحديث اللي الدكتور نوه لي، قلت له ممكن حد من مشايخنا الافاضل يجيب لي دليل على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا راجل مسلم زيكم كده راضي عن القعده دي اصلا؟ يعني انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ ايوه يعني بنروح المسجد احنا اللي قعدنا في كنيسه، يعني احنا قعدتنا دي ترضي سيدنا النبي؟ ممكن نعرف؟ والحقيقة ان محدش جاوب ده المؤلم يعني او ما فهموش سؤالي معرفش يمكن وقال. فقلت لهم يا جماعه ان سيدنا النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كان قاعد وهو اقوى رجل في شبه الجزيره بيحكم خلق يعني بيحكم احكامه في شبه الجزيره، وقال لك لقد شهدت في دار ابن جدعان ودار ودي دار النبي شهدها وهو لسه صبي صغير. الناس في مكة كان الوليد تقريبا ابن المغيرة خد فلوس حد وما رضيش يرجعها له في تجارة سنوية، فالراجل بيقول له فين الفلوس؟ ما فيش فلوس. يا جدعان الراجل خد فلوسي ما حدش وقف جنبه. فقال شعر هجا في مكة وناسها، فقام ناس من الفضلاء عشان كده اتسمى حلف الفضول من فضلاء القوم اللي كانوا بالمناسبة بينتموا لحزب سابق اسمه حزب المطيبين. هي العالم بيقوم على الناس دي يعني العالم المصلحين يا باشا. ايوه المصلحين يعني ايوه ده مصلحه يا باشا اهو. فلموا بعض الناس دي وقال لك والله ما فيش بني ادم هنا يجي ودي حق عندنا الا ونفهول. فهنا كان سؤالي ايه اللي يخلي سيدك النبي وهو معاه القران وهو معاه الرساله الخاتمه وهو معاه الحكمه كلها وفق ايماني انا كمسلم يتمنى ان هو يحط ايده في ايد ناس بتختلف معاه في الدين وفي الفكر وفي المعتقد الا ان هو يفهمنا ويعلمنا انه هو انور. انا هرد عليك لحظه معلش هقطعك لحظه واحده. قلت لك النبي اصلا الصحابه الملك الحبش كانوا نصراني؟ لا دي حاجه ثانيه. كريم الاستاذ كريم يقصد حاجه ثانيه خالص من الحته دي. مش يوم ما بعتهم للحبشه ده لجوء سياسي، لكن هو الاستاذ كريم يقصد ان هو مسلم هيحط ومسلم وصاحب قوة ومنعة، يعني صاحب قوة ومنعة كويس؟ هيحط ايده في ايد ناس مش على دينه أصلا تمام؟ ويصلحوا بيه شأن ناس تانية أمة تانية شأن دنياوي دنياوي تماما شأن دنيا. نزرع شجر أيوه ننظف نقف نجيب حق نعمل دعم في حزب نرخص حاجة نشتري الغلابة أي حاجة في الدنيا اصلاح. هنا انت ما بتسالش عن دينه ما صح. ينفعش تسال صح. ده اللي النبي علمهولي. يعني لما تيجي تجتمع على اي شيء في الدنيا في عمران في خير ما تسالش عن دين اللي معاه صح مالكش دعوه ولما تيجي تقف قدام الشر ما تسالش عن دينه صح انصر المظلوم وخلاص مالكش فيه صح صح. يعني انا اخويا مسلم وظالم واحد انا ما اعرفوش لا يا باشا شيل واسال هو دينه ايه علشان اخد موقف من اخويا ولا لا. لا. لا هو ده اللي الاسلام علمهولي. فهو الفكرة هنا، الفكرة هو ده المنطق، هو ده المنطق، المنطق ان الانسان اخو الانسان. ده حقيقي. انا معلش انا انا ده انا ده ايماني كده، هو الاسلام عمل كده، هو الاسلام عمل كده، معتقدك ودينك وما بداخل وما بداخل. انا ليا بقى، مش انا شايف ان انا في حته حلوه؟ ليا ان انا اقول لك، ليا ان انا اقول لك، لو انت سامح لي، لو انت عايز تسمع مني اقول لك، اقول لك انا صح. تعال اقول لك قصتي ايه، انا ادعوك للي انا شايفه، ناخد وندي في مساحه، في مساحه من الاحترام وانت ترضاها. لازم تكون، ما هو مطالب ما اسلمش يا باشا، لازم تكون موافقني. ايوه يعني لازم تكون مديني ما هي، ما هي الفكره صح، ما تقولها يا مؤمن. اصل ده ايماني كده، انا مؤمن بكده، انا مؤمن ان الاسلام هبه اصلا، الاسلام ده جايزه. يعني الاسلام انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتقدره، هو هو هو هو, هو الـ الـ انا بالنسبه لي ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، استخداره في القلب، استخدار الاذان صح، ان انا ابقى ان انا بفكر، افكر واعد من واحد لمليار قبل ما ادخل الجنيه ده جيبي عشان في ربنا شاهد صح. خلاص دي صح. دي بالنسبه لي وانا البني ادم، اظلم ولا ما اظلمش، حلو، اكل حق ولا ما اكلش حق صح، ادام ربنا حاضر، حاضر وفي ومشهد وفي قدامه حاضر، انا كأنه كده راجل مسلم، انا كده راجل مؤمن صح، تفهمني؟ انا كده ادم راجل وقاف يستحضر ربنا، فانا كده خاف منك حتى لو دعيت عليا صح، يعني دنيتي تسود. لكن الفكره ان انا بالنسبه لي عمل الدين بقى هي مسلم في الطاعه صح، يعني هو المسلم النهارده هو مسلم في الطاعه، مش قادر يحتك يا اخي. دين بيخوفوك انك تفكر فيه. ايه الدين اللي على راسه بطحه ده؟ يعني دين حد يخوفني ان انا افكر فيه، ده دين على راسه بطحه، انا ما اقبلوش للاسلام. ما تقبلش الصوره دي. ما اقبلهاش طبعا. طب ما انت مش راضي عنها طبعا. كفايه كده اتكلم طب بقى يا دكتور، انا عايز الدكتور يتكلم طب. ذكر انه انسى جعلكم شعورا قبل التعارف وحصل. صحيح. حصل دي مهمه. لا لا لا لا لا، وخلي بالك لسان، وخلي بالك. لا لا لا، مش ده، مش دي الفكره، مش دي الفكره، دي الفكرة. دي اصلا دي الخلق، هو خلقنا ليه؟ عشان يخلينا شعوب وقبائل لنتعارف ونتضارب ونتدافع. تمام. اكرمنا عند الله مين؟ الاتقى. اكتر واحد يعني عامل له حساب الاتقى صح. هي فكره الاتقى دي معرفه، فكره يعني ايه تقي، يعني ايه بني ادم تقي. الصوره الذهنيه دايما عن التائب، عن المسلم، عن المؤمن، عن التقي، محتاجه اعاده نظر. يعني لما تيجي تقول لحد توب، يعني انت قصدك المصطلح لم، صورته الذهنيه لم يواجه المفهوم الاصلي ليه. ايوه، الصوره الذهنيه اللي في دماغك تشوه فكري بقى. الصوره الذهنيه عن التقي، ما هو زي الصوره الذهنيه عن المسلم صح، زي الصوره الذهنيه عن المؤمن، زي الصوره الذهنيه عن الملتزم. اقول لك على حاجه، ايه يعني ايه ملتزم؟ ما هي دي كنت بقطل معاهم فيها، كانوا شايفيني طول عمري مش ملتزم، عشان ما بنامش بالليل وما بسمعش الكلام وباكل وقت ما بحب وباكل اللي انا عايزه، فانا كده مش ملتزم. يعني مصطلح الاخ الملتزم ده ظهر امتى؟ قريب خالص، قريب. ما كانتش بتتقاس كده؟ لا يعني ما كانتش بتحسب كده؟ لا، احنا كان عندنا شلل، ويقول لك دي شله فلان بتوع الملتزمين، كنا عارفينهم باينين يعني، دول كانوا معانا دفعتنا اصحابنا. انا كل برضه عشان ما نتوهش الناس، يعني خلينا الم اللي انا بعترته، الدردشه اللي انا بعترتها دي في السياق. هو ببساطه ان انا راجل ارى دايما انه الانسان خلق حرا اصلا، ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم حر. يعني من حقه ان هو، يعني الدين الوحيد، الفلسفه الوحيده، المنهج الوحيد، الرؤيه الوحيده اللي اثابت على الخطا في التفكير في الاجتهاد هي الاسلام. ليه يعني بقى؟ يعني اقصى شيء، يعني يوم ما المنهج او الفكره او الفلسفه دي يعني تحترمك قوي قوي، تقول لك مش هعاقبك ولا اعتبر ده في البحث، فاهم؟ مش هعاقبك. لكن لا، انا مش بس هعاقبك، انا هجازيك. فايه الدين؟ ايه يعني ازاي انا دين بيقول لي اغلط اغلط وما تقلقش؟ اجتهد. طبعا. يعني ايه؟ احسن، اخلص النيه واعمل اللي انت شايفه صح، واشتغل واجتهد وخد بالاسباب وراعي هواك. ماشي، دي نقطه مهمه عند البني ادم، وراعي هواك. لان لو الفكره فكره ايه، يلا فوق، يلا اجتهد، فاهم؟ ما انا عندي نتيجه مسبقه اصلا، هطلع العربيه قدام الحمار، عايز اوصل لها، فلازم انا اكون مخلص ويراعي ان هو بيجتهد بهدف معاه ادوات الاجتهاد عشان يوصل لوجهه نظر. انا شايف ان وجهه نظر دي مهما كانت ايوه انت قدام ربنا سليم بس. مهما كانت بس مهما كانت انت قدام ربنا سليم ونجاوب. اما فكره بقى الاجابات المعلبه والرشته واحفظ الكتيب ده تبقى انت تمام الوصفه يعني. انا قلت لهم ما ينفعش اعيش بوصفه يا باشا والا ما كانش ربنا خلقنا اجيال ورا بعض. تجربه صح تجربه انت تجربه مش انت قصدي انا قصدي اقول يعني احنا النهارده هل شفنا حد نقل تجربه ابوه بالظبط وطبقها؟ مستحيل. طب يبقى معنى كده يا باشا ان انا راجع برضو اللي انا قلته. واحد منهم ملوش لازمه. بس هي دي في واحد في الجيلين دول ملوش لازمه. فوجوده تجربه لا اضافه ولا خلق. صح ده العرب كان بيقول لك ان انت لم تنفع فضر. ايوه اعمل حاجه غير. صح يبقى انت لم تنفع فضر. صح يرجى الفتى كيفما يضر وينفعه. يعني انت في النهايه انت عملت بأثرك ايه باثرك رجعنا في الحته دي طبعا يا شرعا ده تجوز يعني هو المفترض لا لا لا المنطق نفسه انك عملت فاهم ازاي يعني مش هينفع ابقى شبيح واقول لك لم تنفع فضر يعني المنطق انك تعمل الصح أيوة. بس العرب زمان من لومهم على السلبيه السايلنت من لوم من لومهم قال لك فاهم ان انت لم تنفع فضر يعني شغال عامل فايبريشن اعمل اي حاجه طب ارقص بالظبط تعالى تعالى انت مكاني كده انت رايح فين؟ هنا اهو ومن يتقي الله يجعل ما هيجعل له مخرجا. هو انتوا دلوقتي انتوا دلوقتي هو انت مش هتحل العالم كله حالا يعني انت مش انا مش هوجد طيور عباد الرحمن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طالما قلنا طيور عباد الرحمن يبقى الفراخ بتاعتهم حلال طالما اسمهم عباد الرحمن. ما ايمان بتقولي لا هو كريم قام يغسل وشه هيرتاح قام يرتاح برضه خلي بال سعادتك اللايف في اجهاد. وبعدين استفتي قلبك دي يا باشا بص من احلى الكلمات. عارف ليه؟ عارف ليه استفتي قلبك يا باشا؟ انت المفتي بتاعك بورتابل زي المحمول. وبعدين ولو افتوك يعني بص يا باشا اصلا عندي حاسه محمد بيقول لك شكله قام يشرب سيجاره يا ابن اللعيبه انت مخاوي يا يا ابن اللعيبه عايز احط التاتش بتاعي سامح وجهي حط يا عم التاتش بتاعك باشا باشا حضرتك خلاصه الكلام انت طالع الدنيا تعمل لقطه وماشي. هو الراجل يعني كريم لما جه يقول لي الحته دي هو فعلا هو عايز يقول لك ايه في لقطه معينه انت هتعملها اللقطه دي مش عارف مش عارف تنفع مش عارف تشيل سيف وتحارب وبتاع انتحر يعني اعمل خلي يبقى في هيصه يقول لك بص الواد اما ما حدش احلى سجاره مع كريم يا سلام اي اداء بقى بتبقى السجاره اللي على الصياد انت مش عارف يا باشا تعمل حاجه مفيده قلت لك تقوم انت مطوق الضرب في العيال وعامل هيصه بالليل بقى يقول لك ايه ده ده الدكتور فوق بس بيربي عياله بالليل معاد التربيه قام بالليل ففهيمه بتقول لك رجع مراتك الدكتور حرام لا ده حضرتك ما هو اصل الكلام ده بقاله 7 8 سنين يعني حضرتك انت البطاطس دي معقدني من زمان فانا عشان كده النظام ده مبني اصلا على سيكوباتيه طفوليه يعني انا طلعت عقدي عليه يعني مثلا قعدت 12 سنه اشتغل على نفسي وبعدين بعد ما خلصت شغل على نفسي قلت الكلام ده اطلع بيه اشغل الناس يعني مش هطلع اشتغل الناس يعني ولا الكلام ده احبسه جوايا اطق اموت مثلا لا لا بص اقول لك على حاجه كريم اما بيتكلم انا بحب اسمعه والله اعلي صوتك عشان كنت هادي لا انا لا ده هو بيقول علي صوتك طب لا انا ماشي معاك على التون بتاعك هزار انا هديت انا هديت فاهم ازاي؟ لا فانا هتتحارب غصب عنك قريب جدا ما هو حضرتك هنعمل ايه بس يعني البطاطس يا باشا كانت ده ما انا هعمل ايه سعادتك ما هو بقول لسعادتك طب انا اقول لك على حاجه وانا صغير كده كنت صغير كنت لسه ما دخلتش اعدادي وابويا بيقول لي البسله والجزر جريت على امي في المطبخ قلت لها والله لو مسكت البلد لا حرام على الواد اللي مسكها ما كنتش اعرف بقى يا باشا يعني انا ما مسكتش حاجه انا ما مسكتش حاجه بس حرمتها نفذت وعدي لا يا جوجو بتظهر يا حبيبتي اهلا باليمن واهل صنعاء اهلا باليمن واهل صنعاء الاستاذ سامح وجيه بيقول من الاخر الانسان مجرد سمعه، يكون سمعتك حلوه من اعمالك، يكون سمعه وحشه برضه من اعمالك. والله يا باشا هي السمعه دي لو انا مش يعني مش واخد الاوسكار مش هتفرق معايا قوي، يعني اصلا طالما ما خدتش الاوسكار ولا نوبل ما انا هتنسي يا باشا، هتنسي الجيل الجاي يا اللي بعده بالكتير يعني، انت فاهم؟ طالما ما خدتش اوسكار وطالما انا مش خالد ابن الوليد، فانا يا باشا لا ده ولا ده، ولا انا اينشتاين ولا حتى حسن فايق يعني من الفيلم بتاع ابن حميد يقعد معاك مثلا 50 سنة، لا مش ده. أثرك في الدنيا يا باشا اللي هتذكره لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسي، هو ده اللي ما بينساش، بس ما دون ذلك كله نسى يا باشا. الإنسان إنسان بالنسيان، فاهم؟ فأنت مهما تعمل خير، يعني أقول لسعادتك على حاجة، ما تفتكرش ان انت عملت الخير فانت اثرته، مفيش حد بيحصل ده كده باشا، ده غير ده بقى النفس اللي هي مفيش ده، ما حدش بيأسر حد ده غير الناس اللي ولاد الاصول يا باشا، افهم. انت ممكن تحط الخير في حته غلط، عشان كده مش حاجه اسمها اعمل الخير وارمي البحر، لا تعمل الخير وادي للرب فساعتها انت خلاص. استاذ كريم متجوز ولا عازب؟ يا عم والله العظيم متجوز. استاذه سوما اي اي والله متجوز والله، وعنده عيال. المثل بيقول لك ايه، اعمل الخير وارميه في البحر الجاري، ده ميسيو الخالق ما يستهوش البال. اه بص، اه بص اسمع، اعمل الخير وارميه البحر الجاري، لو نسيو الخلق ما ينساهوش الباري. اه ماشي، ايه ده باشا باشا؟ ما هو انت، ما هو دلوقتي اما كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم السيده عائشه حاجه شبه كده، فبيقول او مش متذكر الحدث ازاي، فقالت له ما فيش غير شاه، فانا سبت منها الربع، قال لها لا ما تبقى لنا ما تبقى لنا، يعني وزعت الثلاث ارباع وسبت الربع، قال لها لا هي كلها دي اللي تبقت لنا، اخذ منها الربع بس. فما كانوا بيسالوا الصحابي من دول انت عملت ايه من الفلوس، يقول لك قدمته لحياتي. يا باشا هو فاهم دي، ما هو ده الايمان بقى، يعني ايه قدمته لحياتي؟ يعني انا باشا هو عارف ان دي استاذه مرام نجار بتسلم عليك من فلسطين يا باشا. ام انا بتقول لك كريم يشرب السيجار على قارعه الطريق، اعرف الجمله. لا دي قلق، ده اسف حضرتك، احنا من عند القارعه ممكن نعرف من عند القارعه. والله انا عندي اسمها كريم يشرب السيجار على قارعه الطريق. لا والله الامانه اهم شيء يا دكتور، الامانه، ودي صح، دي انا بعتبر دي حاجه حضرتك عملت اللي عليك وسلمت عملك ربنا. احنا بنحاول نعمل كده. صبري على زوجي قدمته لحياتي. لا هنا هنا هنا انا ليا تعليق، مش ده هو اصل حضرتك في فرق. الصبر مش الاحتمال، الصبر هو الثبات على المبدا في الشدائد. يعني عشان كده اللي يخرجني من الصبر الفتنه، افهم؟ يعني انا صابر، وبعدين جم يفتنوني بعذاب، يفتنوني بتضييق، يفتنوني برشوه ماديه، يفتنوا بحاجه من متاع ست حلوه، دي الفتنه. فانت هتخرج من حته تروح حته دلوقتي، فانت خرجت من الصبر اللي انت كنت عليه ده الثبات، فرحت على حته تانيه، فبقى الصبر الثبات مش احتمال. خديجه بتقولك مش عايز زوجه تانيه، عايز تتجوز تاني. هي مراته على اللايف، مراته على اللايف عشان تعرفوا مدى لا صوتك مدى حريته عشان تعرفوا مدى حريته ومدى شجاعته. صفاء رفاعي بتسال حضرتك من امبارح، بتقول لك العصبيه ليها حل عند استاذ كريم؟ لا اقعد ليك حل يا باشا. هو بيسالوك هنا بيقول لك ليك حل للعصبيه، محتاج كاميرا وايه استنى وايه وايه وايه وايد يدك الكرسي زياده. تعال انت يا شوارب بقى، انت صورنا واعمل لنا كرسي واعمل لنا البتاع اللي انت عايز تعمله. بصوا عارف امور قرار ربنا خليك مثير للجدل مش مثير للشفقه. كلام منطقي برضه يا باشا، هيمشي يعني باشا هيمشي، ده تنميه بشريه دي ان شاء الله. ما خلي بالك اللي مثير للجدل بعد شويه يبقى مثير للشفقه، يبقى مثير للشفقه. والله العظيم ابو بيتكهرب، ابو بيتكهرب. اسمع هو مثير للجدل، هو بيبقى استاذ كريم جاوبني عايزين حلقه مده 3 ايام متواصله عن جرثومه المعده. ليه يالا جرثومه قد ايه دي؟ ولا حسونه اطلع من دماغي. ده يا باشا اكونت بعمل له بلوك في كل لايف 3 مرات وبيعمل اكونتات جديده، بس هو بيحبني حب غريب قوي، مع انه بيقول عليها نرجسي ومرض ده. هو نازل دي نازل بتحب الناس التوكس. والله العظيم مش هو بيقول كده، مش هو النرجسي ده يعني انت طلع عليك نرجسي. انا نرجسي طبعا، نرجسي طيب. انا فيا 9 صفات من صفات ال 15 بتوع النرجسي. طيب 9 يعني. طيب ما انت ما تقدرش. ما هو والله انا بتكلم بجد، مش هو قاله كده. انا عايش لوحدي، ايه اللي تاني طول جديد؟ انا عايش لوحدي عادي. هدي هتسال استاذ كريم مش عايز يتجوز التاني. هو رد، هو رد قال انا مراتي على اللايف. لو تحولت جميع النساء أيوة. الى فاتنات أفرميت. لن يملا عيني الا زوجتي لقائله. الله. طلع لقائله طلع طبعا يا عم. الله جميل والله يا باشا. هو بيقول لك ازاي نبقى شخصيات هاديه؟ ازاي؟ ما هو يعني ايه علم النفس الفلسفه ما قالوش اكتر من اللي قالوه سيدنا النبي. خلاص قال لك ايه؟ انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. بني ادم مننا في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر المشاعر السلوك يعني مشاعرنا اللي بتتحول لسلوك هي بتيجي في النهايه من الدماغ. هو البني ادم فعليا محتاج يلاقي نفسه. اي بني ادم في اي سلوك يعني انت يعني التحلم ده اصله يعني ده فعل، ده تدريب. تدريب يعني تدريب مصدر. تدريب على فكره الفلسفه قالت كده. يعني لما تيجي تتكلم فلسفه الرواقيه، الفلسفه الرواقيه يقول لك ايه؟ بص الـ يعني مثلا واحد جه قال لك يا عم كريم انت راجل مغرور، فاهم؟ وانا شايف في نفسي ان انا مغرور مثلا او اي صفه انا شايفها في نفسي، بس صفه مذمومه اي شيء سيء في نفسك. خلاص بس انت متقبلها يعني من لا جديد. هي موجوده وانا يا عم بحاول اخبيها وظهرت، فهو شافها فقال لي فهو يقول لك انت قول لنفسك الحمد لله اني ما اعرفش اكتر من كده. تفهمني؟ يعني في مساحه، يعني انت ما تغضبش، يعني انت عايز تراجع نفسك وتصلحها ده موضوع. لكن ما تحاولش ان انت تخبي الحاجه الوحشه اللي فيك بانك تغضب. لا يا عم الحمد لله انه ما اعرفش اكتر من كده. طب لو قال لك حاجه مش فيك انا ده بيشتم واحد مش انا، وانا مش كده. يعني انت متكبر وشايف نفسك، ما انا ده متكبر وشايف نفسي. ولذلك عمر بن عبد العزيز وهو بيعدي على حد فخبطه فبيقول له انت عامل له لا. ده معنى له سؤال. ايوه ما تعملش معنى شتيمه. ايوه ليه بالمناسبه؟ ليه هي مش دلوشه؟ هي فكره ان انا خرجت من دماغي فكره تقييم الناس واخد الحاجات دي بالشكل اللي بياخد من نفسيتي وما بيضيفش حاجه. اي واحد غلط فيا وده مش موجود فيا، طب اتضايق ليه؟ واحد غلط فيا وموجود فيا اتضايق منه ليه؟ ماشي. فهي الفكره انك تراقب نفسك وتقعد تعود فيه. يعني انت لما بيجي لك كومنت بي بي بي بي بي بي بينتقد او او او بيقول، انا عندي مشكله مع الغباء. طبعا تطبع شريفه دي دكتوره شريفه دي لازم تتفرج عليها. مش هتقدر تتكلم مره على التطبع او حاجه كده. كنت بتقول يا استاذ كنت بتقول ده. كنت بتقول ايه انت على السؤال؟ وانا نسيت؟ يعني مش فاهم واحد يعني. لا بنسى يا باشا، انت بتقول لي بنسى من ما تنسى يا باشا. هو ده حلو ده، وما تنسانيه وده شيطان هذكره يا باشا. ما تنسى نسيان ده جميل، ده احلى حاجه حلوه يا باشا في الدنيا ننسيه. هو لو ما بنساش يا باشا كان زماني عشت في سواد. صحيح كده؟ يا باشا بننسى ونتناسى فننسى، يعني ننسى ونتناسى فننسى وننسي. انت مخلوق يا باشا تنسي وتنسى، انت تنسي وتنسى. امال انت بتسبورت بايه؟ امال لما تحصر بتداويه وتطبطب عليه، واللي ناقص بتزوده، واللي ما معهوش بتديه. مش انت بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف وانت في كل موقف كده؟ فانت ايه؟ انت ترانسبورتر يا باشا، عليك فيض بتفيض، عشان كده خلي الناس اللي حواليك السيركل بتاعتك ناس حلوه. صح. مش انت قلت لي يعني بصت مش انت قلت انا بقيت شباب ولا لسه؟ ما تقولها لهم. مش انت قلت قلبي بقى شباب؟ ما تقول لهم يا باشا. هم بيسالوا على نظام الطيبات. فانا اول ما دخلت هو بيقول لي وشك خس وشك حلو وحسيت فبقول له قلبي رجع شباب من يوم ما عرفت. فضحكت والله ضحكت. قال لي والله انا قلبي رجع شباب. مش انت قلت كده يا باشا ولا كنت بتنافقني؟ لا لا لا يا عم ده كنا على لوحدينا دول. لوحدينا. ما انت قلتها. طب ما انت رجعت كتير ولو قلتها دي الدراسه اهو. والله والله قال لي قال لي قال لي قلبي رجع شباب. تخيل تخيل يا باشا. وانا كنت النهارده الحلقه اللي عملها ورب الكعبه لا تشوفه وشوفوا اللي جاي ان شاء الله. كنت بحكي هو كان بيحكي عن فكره ان ما انت بتقول ايه انت ما بتعصبش. فكنت بقول لك عندي مشكله مع الغباء في الكومنتات. ايوه وانت يا باشا انا طب اقول لك على حاجه. طب وحياه امي الغاليه انت جرأتني على كلمه الغباء. انا كنت بتكسف اقولها. بتكسف اقول احمق. قلت لك حلقه اتكلمت فيها على الحمقى وازاي هم محيطين بحضرتك وازاي بتحاول تتعامل معاهم وازاي هو حتميه اجتماعيه موجوده واتنضروا بيه وكتبوا عنه كتب طول الوقت. يعني حتى ابن الجوزي كتب اخبار الحمقى والمغفلين وفي كتب عن الغباء والاغبياء وطول الوقت ويعني وكانوا متضررين. يعني ما كانش حد يقول لك ايه دي فرايتي في المجتمع فتعامل يا ابني وانت بتتشكل ليه وانت نرجسي وانت مغرور ليه كده والتنمر مش عارف ايه في الحوار ده. عشان ما خلي بال سعادتك ما انا بتاجر بنقطه ثانيه. انت بتقول الحمقى ممكن طلع يصنفك الراجل ده عنصري. ايه حمقى؟ ما احنا اي كيوز بقى وهبدا اكلمك علم عبط بقى. لو احنا اي كيو وصل اي كيو ده رقمه كذا اصل انت مش اينشتاين. لا انت مش اسحاق نيوتن. لا يا باشا احنا عايزين نقول ان ده حتى شكوى لصاحب الرساله وصاحب العلم وصاحب وصاحب انا عايز اقول ايه اللي هو عايز يوصل حاجه للناس. اصل ده علم مش ده بالحكمه. ممكن يبقى احمق وكان معاه نوبل واحمق. دي الفكره. انا مش قصدي. هو الاحمق ده بقى ممكن يقف في سبيل الحق بدعوة. لا الحق ان هو بيقف مش ممكن يقف. هو هيقف طبعا. يعني ما هو على الفكره الاستاذ كريم اول مره كلمني قال انا عايز اسال سؤال بس هو المناهضين او اللي بيوقفوا كلامك او بيعملوا كده ثقافه شعبيه ولا جهات ولا بيزنس؟ بيزنس. فلا قلت له لا هو الصراحه الثقافه الشعبيه اول حاجه وقفت قدامي مش البيزنس اللي وقف قدامي خالص. ده بالعكس هم كانوا شايفيني خالص ما خدوش بالهم مني من انا بعمل ايه. هم فاكريني بتاع اعشاب. بص بابا بص خالد شاب بيقول لك يا دكتور ده حد طبعا. هو سؤال جدا طبعا جدا جدا خلاص سهل خالص. والغريبه ان هو حبني بقى يعني لا لان مش شبه بعض. خلاص لا خلاص يا خالد ما تعيدش السؤال. هو حد الطبع فعلا يعني هو حد الطبع وعنده وعنيف مع الموظفين بتوعه. لا لا لا وعنده قدره غير عاديه على كسب العداوات على كسب العداوات واطلاق رصاصات في الهواء وتصيب اللي تصيبه. يعني تيجي في دماغه وتيجي تيجي في بقه دي في اي حته. اللي هيتكلم اضربه بالنار في بقه. بشكل يابا ده بيزعل يعني. ده يعني صح تجربه قالت انه بيزعل بي واللي سبقه قاله اللي سبقه قاله اللي سبقه شفناه يا باشا قاله بيزعل. والله من ايام شادر السمك. لا لا لا من قبل كده بكتير. اتضرب يا باشا في شادر السمك من قبل كده بكتير. من قبل كده كل المصايب الكبيره كان فيها مساحه من سياسه نفوس الناس. هتلاقي كانت ايه مصيبه كده يعني في المصايب الكبيرة مثلا في الفتنة مثلا في مقتل عثمان في مساحة هتلاقيها في سياسة الناس في حلقة كده كان ممكن ممكن تغير تغير الأحداث تغير شكل الحلقة كلها في سياسة الناس. سياسة الناس المتحدث اللي بيكلم الناس لو ما عندوش فن السياسة دي هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ولذلك علي الوردي أنا قلت لك النقطة دي في كتابه وعظ السلاطين مهزلة العقل البشري. كتاب جميل جدا انا بجيب لك مهزلة العقل البشري قال لك فرق كبير ما بين مثلا العدل والشعور بالعدل. ما ده اللي انت قلت لي عليه. انا بقى عندي عيال، انا بقى عندي عيال. انا مش دوري عادل ما بينهم، بس دوري اشعرهم بالعدل. انا ممكن اشعرهم بالعدل وانا مش عادل اصلا، وانا مش عادل. اه انا مايل لواحد فيهم بس. أنا لا لا، وغير مايل، بالعكس. انا ممكن اجي على واد فيهم معاقبه لان الواد ده ما بيغلطش، بس التاني عيني بيتعاقب كتير. فانا ام وزنها يعني، ام حته أيوة. صغيره من الواد ده تتكبرها علشان حسس التاني اللي مش معاقبه هو لوحده. فهي مش عادل، هي شعور بالعدل. عايز عن بالانس. فدي سياسة نفوس لابد ان البني ادم يبقى واعي بيها، لان الناس واحنا من الناس. واحنا من الناس، احنا ناس. احنا كلنا مجبولين على ان احنا عاطفيين، والعاطفة هي اخطر شيء في الانسان. انت ممكن تكشيرة تقلب يوم. تكشيرة ايه ده؟ إيه؟ عمليا ما ينفعش. ممكن موقف سيء، انت ممكن تبقى يومك مقلوب وانت مش عارف ليه، فتفتكر انه اصلا بدا معاك بدايه مش لطيفه، انت مش عارف ليه. احنا مخلوقات عاطفيه، والعاطفه عند الانسان غريبه جدا. فالعاطفه ممكن تتوجه، العاطفه ممكن تخون صاحبها، يعني بتخون عقل. العقل عايز يمين والعاطفه عايزه شمال، وانت بتمشي ورا العاطفه. فانت ما دام بتتعامل مع بني ادمين عاطفيين، فلازم تراعي ده، وتراعي لو انت بتطرح خطاب منطقي ألا يخلو المنطق من عاطفة. ولو خطابك عاطفي ألا تخلو العاطفة بالمنطق. هي توليفة. ما هو دي برضو تجرنا فرق مساواة والعدالة. وبرضو دي بتنقلني التجربة. كريم كان بيكلمني عليها من كام يوم، بيقول لي حتى وانت بتاخد حقك ما تفتريش، لأن هو شافها بقى بنفسه. قال لي احنا ساعات كان معايا الحق وجيت وانا باخده افتريت، فرد في وشي بقى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال وانا نبي اخاف ان ينكل بي. قال له ما اقدرش انا امسخ واحد ولا اعذب واحد. قال له ما اقدرش. قال له انا نبي اخاف ان ينكل الله بي، فانكل بيه فينكل الله بي على طول كده. فنقطه حرفيه، شوف لسه شغال حد الطبع ده هيموتني. الله منتهي بقى واقطع شراييني، يقول لك اقطع شراييني عشان حد الطبع، عشان واحد ده كنت بتبقى مقطع شرايين في وسط اللايف ليه؟ عشان هو حد الطبع. بس بيبان على فكره. ليه؟ بيبان في شكلنا من قدام الكاميرا. وهو كريم قالوا له برضه ايه الاضاءه بتاعت البرنامج بتاعه. قال لي عايز اغيرها شويه عشان خاطر انا بطلع شكلي شرير. قلت له لا كريم، انت شرير فعلا. انت مش شكلك شرير، انت فعلا شرير. كريم الشاذلي واسامه الشاذلي، انت تعرف اسامه الشاذلي هو بتاع لا بتاع الروايه؟ عارفه بس ما مش لا ده هو زميلنا في عين شمس. هو دكتور عظم، وكان عامل كتاب اسمه او مهتم اوراق شمعون. اوراق شمعون انا الروايه دي قريت منها جزء شويه وعجبني فلسفته في طرح يعني فكره التيه. واسامه مفكر، وان كنت اختلف معاه كتير في بعض الحاجات. أصلاً. شفت له بودكاست قريب مع يعني بتاع جوجو مرجوك. ايوه جوجو مرجوك. يعني هو كان فيه فكر جديد وكلام عن اعتزال الناس صح ولا غلط يا كريم. انت اتكلمت فيه قبل كده. اصل هو الاسئله اللي في المطلق دي بتبقى اسئله برضه ما بتتجاوبش كده. يعني ايه؟ يعني الناس وانت بقى تنسى ده غيرة وحسد الاهل. انا اكتب لك دي كمان عشان تبقى تقولها. يعني حسد الاهل ماشي. كمل يا باشا نقول ايه الاول؟ اللي انت عايزه كده. خليك في اللي انت بداته اللي هو ايه بقى؟ رد على التعليقات. اتت الرغباء والاغبياء هم ضحايا السؤال. ولا كان هنا؟ كان السؤال ايه يا جماعه والنبي اخر واحد قبل يا جوجو ماجوج؟ اقصد اعتزال الناس صح ولا اعتزال الناس؟ ايوه اعتزال الناس. الحقيقه انه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادمين فخلقهم طبايع في كل حاجه، حتى في علاقاتهم الاجتماعيه طبايع. ماشي خلاص. ولما جه الناس بتوع جماعه الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس قال لك مفيش ما يؤذيك، انت سمعت لك عنها قبل كده. فلما تيجي تتعامل مع الناس انت مش محتاج تكون منفتح ولا محتاج تكون منغلق، انت محتاج تكون في المساحه الامنه اللي ما تمنعكش من التواصل مع الناس، لان من المفترض انك تحتك بيه، وما تكونش منفتحه قوي للدرجه اللي تخلي حياتك سداح مداح فتؤذى من قبل الناس وتكفر بيهم. فالفكره انه لا ده ينفع ولا ده. انا طبيعتي ايه؟ يعني انا ككريم انت انا طبيعتي راجل بتاع عزله. انا ما بحبش الناس اصلا. يعني انا ما بحبش البني ادمين فرادة، يعني احب الانسانيه، احب البشريه، احبش اللي يؤذي الناس. لكن فكره ان انا احب احتك بالناس واتعامل معاهم كائنات، يعني لا كائنات. لا بحبش. والقطط ما بحبش ده خالص. القطط عادي غدارة جدا جدا. لا فيها غدر في المتدازينة. طب انا هقول لك كلام حلو والله. ايوه يا باشا، هو دايما الحمير الحمار ده فلسفته عظيمة والله والله. موضوع الحمار، موضوع الحمار. طب نجاوب على اسئلة. يعني يا باشا اعتزال الناس، انت عايز يا باشا ما يبقاش اعتزال كامل ولا امتزاج كامل، انت عايز تربط كل واحد يظبط على طبيعته. يعني انا راجل منفتح، انا بحب الناس، في واحد كده بحب الناس، فده اقول له طب خلي بالك من ايه، من الافوره، يعني بالشطط خلاص، واعرف ان في ضريبه هتدفع، فما تجيش تعيط بقى مع كل واحد. انت راجل منفتح ففي ضريبه، زي ما انت بتاخد من الناس ونس فانت هتدفع جزء من الضريبه. انا غير قادر على دفع الجزء ده. فاقعد في بيتي خلاص. طبيعه عملي تسمح لي ان انا اعتزل الناس. طبيعه عملي، طبيعه شغلي تسمح لي طب انا لو انا ما تسمحليش يبقى ما ينفعش اعتزل الناس، اسيبهم واقفل على نفسي. يبقى في الحاله دي بقت حاجه الدنيا بتدفعك انت هتتعامل معاهم. بالظبط كده، هتتعامل معاهم بقدر الدنيا بتجبرك عليه. بالظبط. طالما انت بقى يوميا مضطر تنزل وتقابل وتعاشر فانت تتعامل البغضاء والناس اللي حواليك والكره وتتعايش مع ده، والنفوس تتعامل على ان هو جزء من الحياه، جزء من الابتلاء، والنفوس المريضه وده جزء من الحياه. هتقابل ولاد وهتقابل ولاد وهتقابل ولاد وهتقابل ولاد. خلاص مش ولاد الحلال خالص. وهتقابل ولاد طبعا، ده هم اللي قايمين الدنيا. ولاد الحلال شويه، هم اللي قايمين الدنيا. هنلاقي شويه. لا انا قابلت كتير. ماشي، يعني انا قلت لك قبل كده بس انا ما سمعتش الحواديت الكتير الحلوه. بالعكس. لا لا ليه يعني يا باشا، ولاد الحلال كتير. ايوه وحاجات لك عبد محمد. لا انا مش قصدي، بس يا باشا بص دول كلمه ايه، نقط منوره في سكة. كفاية كفاية، انت كفاية يحس بيك قلب واحد اصلا. اهي اهي اهي اهي اهي انت عليها زلة؟ لا كفاية واحد، يعني ممكن والله كفاية يحس بيك انسان واحد بس. انا مش عايز اكتر من كده على فكرة. طب خيرك يعني قدام مليون واحد وحشين، انا يكفيني واحد. لما اديله ظهر ابقى مطمن. هيرد جدا. لما اقول له سر ابقى في امان. لما اغفو ابقى في امان. انا ده يكفيني واحد في الدنيا. فانا مش، فهي كده انا مش طبعاً في كتير، وهم اكتر من واحد، هم كتير. فاهمني؟ وهو الانسان مننا، الانسان مننا لازم يعرف برضو ان الناس، ودي نقطه مهمه، الناس خايفه. الناس مش فاهمه. يعني جزء كبير من اللي احنا بنشوفه من سوء الناس ده. طب اسال سؤال، من المخرطه اللي هم فيها، بعدك عن الناس اتقاء لشرورهم، ولا خوفا من فتنه في الدنيا، ولا خوفا من خوض مشاكل، ما خلي بالك فتنه زياده، او خوفك من فتنه نقص، خساره مال، خساره وظيفه، خساره سيكيورتي وامن وسيفتي. هل اعتزالي للناس نابع من جوايا من خوف من خساره جايه؟ لا لا لا، ولا اعتزازا وغنى بالله. ما هو خلي بالك، انا في واحد امبارح احمد عيسى امبارح سالني وقال لي انا عايز استاذ كريم يتكلمني عن الغنى بالله، هل اعتزال الناس؟ وانا برضه خلي بالك انا مش بجاوب على كل الاسئله، يعني ماشي انا راجل غلبان. ما احنا مع بعض. انا بجاوب على السؤال اللي انا احتكيت بيه ده. يعني دي فلسفتك انت وخلاص. اللي احتكيت بيه. لا ما انا هقولها بقى. انا بصراحه انا اعتزلت الناس خوف، اذيه، اعتزلت الناس عدم امان منهم، اعتزلت الناس راحه مع نفسي احتزلت الناس تقربا للإله، لأن أنا بعتبر ساعاتي في الدنيا معدودة، فلازم يكون ليا جزء بتاعي أنا وربنا وبس، لأن هو هيفكرني بده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهم ابن آدم، كثير من الناس، كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ طول ما أنت سليم الجسد وتملك الوقت فأنت ربنا أولى بيه، ده ديفينتلي. فلو هتعمل حاجه غير ده يبقى تعمل حاجه خير. لا بس انا بقنس بالوحده برضو، يعني ما هي دي بقى انا عايز اقنس بالوحده. تقنس بوحدتك مع نفسك، لا مخاطبتك لعقلك. طبعا. وعلى فكره احنا قعدنا مع بعض كذا مره كريم، ممكن يخليك انت قاعد بحاجه، يعني احنا قاعدين مع بعض شويه قد ايه، احنا سايبني عمال يكتب على جنب حاجه، فاهم؟ فانت فده معنى ده مجنون، ده بقى اللي يعمل كده ده مجنون. انت عملتها يبقى مجنون. انا ببساطه يبقى مجنون. انا اول ما طلعت شتمت، مجنون شتمت، وانا قلت هتصدق. طب انا هقول لكم على حاجه سر، انا قلت لو الناس دي ما قالتش عليا مجنون يبقى انا لسه ما خدتش الصفه اللي انا مستنيها. اصل هو لم تطلق مجنون غير على فيلسوف او نبي، لان نوح اتقال عليه، وحتى ربنا ما كان بيكلم نبي قال له اتقال عليك كذا، واتقال على نوح ونبذ. يعني مش هو بس، هو ما نبذوه، يعني حتى بقى يعني نزلوه مكانه. هتعرف الكلمه دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني نزلوه مكانه يعني ايه؟ ولا لا؟ يعني حضرتك انت نوح مش بس قالوا مجنون، لا ده سموه ونزلوه مكانه، فده وده قعد فيهم 1000 سنه الا 50 عام. فمعنى كده يا باشا ان حضرتك ممكن يا باشا اللي حواليك يكرهوا فكرك ويحاربوك. يا باشا كلمه النفس دي كلمه كبيره اصلا. طبعا. وتبقى انت يعني انت لسه عمال تقول اعتزال، انت مش معتزل بعد ان انت منفي. يعني تيجي تتكلم اسوأ عقاب في الكون هو النفس. مفيش عقاب في الكون ممكن يأذي انسان زي النفس. دقت عليهم الارض بما رحبت. بس المخلفين المخلفين من ذنبهم قران بيوصف احساسهم بكده، اللي هو انت الدنيا ده خلاص ملهاش لازمه، الدنيا على وسعها. الدنيا لما تبقى منبوذ، لما تبقى منبوذ ايوه الدنيا كلها تتحرب، تبقى ضيقه عليك. ضيقه عليك. مش عايزها. انا يا باشا ليه واحد صاحبي بيقول لي كده، واقسم بالله كان بيتصل، هو انا مفيش في الدنيا غيري. بقول له ليه؟ بيقول لي اول ما مش عارف عربيه السلايد النهارده شقه ولعت. يعني انت فاهم القصه؟ يعني هي هو ده المقصود، ان انت ساعات تبص تلاقي نفسك الدنيا قفلت عليك كده ليه؟ دي نفسي لوحده، مفيش بحبوحه نفسيه عندك، صح؟ حتى اختلاقك بنفسك ما بيبقاش كامل، حتى لو بقيت. انا قلت لك حصل معايا موقف في العياده قفلت عليها بقى شهر ونص، صح؟ ما استحملتش دعوه ولا كلمه ضايقتني او حاجه مست سلامي الداخلي. اصل دي النقطه من المشكله، اللي لو جرحت في البني ادم سلامه الداخلي، يقينه بنفسه واحساسه بصحه ما ينجزه في حياته. ما تخلي بالك، هو في لحظه البني ادم يقول ايه ده؟ هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ انا ماشي صح ولا غلط؟ اللي بقوله ده بيطلعني خطوه قدام عند ربنا ولا بيرجعني خطوه ورا، ولا حتى انا بشتري بيه حاجه مش حقيقيه؟ انت فاهم ولا لا؟ الاسئله دي ما بتطرحش، دي الفكره. يعني الاسئله دي بتطرح كامثله بس، فعليا الخطاب الحوار ده ما بيدورش جوانا. يعني ايه مش هو بيدورش؟ في خطاب الراسماليه، خطاب اسبق، وخطاب الاقساط، الحق الحق، وخطاب الفرصه فرصه، والخطاب ده بيخلي النوع ده من الاسئله معطله عند الضمير. عندها طبعا اسئله الضمير معطله مشروع الدنيا الراسمالي. طبعا. والشياطين يا اخي شياطين. يعني هي الفكره ان انت هو الناس بتنهج ليه؟ بتلهس ليه؟ تعبانه ليه؟ ما هي دي الفكره. هم متاخرين عن روحهم، وعندهم اسئله كتير ما بيجاوبش عليها، وعندهم وقفات كتير مع نفسهم ما بيعملوهاش. اشتغل نفسه بيجري اجري اجري اجري يمكن انسى ان انا في قاعده مع نفسي المفروض اقعدها ما قعدتهاش. فيفضل يجري وهو متغرب عن نفسه وعن ذاته. هو هو البني ادم طب هو كان بيدور على ايه؟ بيحصل ايه؟ يعني هو بيحصل ايه في مشواره بيجري ده؟ بيحصل اللي بيتباع له السعاده. فالسعاده سلعه، السعاده كومباوند، والسعاده عربيه، والسعاده التلفزيون، والسعاده تكييف، والسعاده موبايل، والسعاده. عشان كده الناس بتشتري وترمي، والناس تعبانه ومخنوقه ليه؟ اه فهو انت جاي عشان عشان عشان تجري ورا السعاده، فبتجري ومش لاقيها. مش لاقيها مهما حقق. ما انت مش مخلوق عشان كده. ما الاسئله الاولى ما تتسالش. يعني انت بتقعدش وتسال هي ايه بقى دي بقى. يعني انا النهارده رايح ادفن واحد، فوقفته قدام المقابر كده وطرحت سؤال منطقي. هي لازمة الدنيا ايه؟ خلي بالك السؤال اللي كل اللي واقفين بيسالوه بينسوه قبل ما يخرجوا من قبل المقابر. قبل ما نخرج كنا اتكلمنا في حاجه ثانيه، قبل ما يولع السيجاره. ايوه احنا بنبعد بس ايه عشان نولع السيجاره، عشان نركب عربيتنا، عشان نخرج من الحر، عشان كذا. في سؤال بنطرحه وممكن لما نروح نقوله مرتين ثلاثه لسه متاثرين. والله ما تسوى، وكفى ملوش، والله هو كان قايل وشفته بقى فين، والدنيا ايه وبتاع ايه. لكن السؤال ده انت ما قعدت مربعت يروح انت مروع. انا هقعد قدام الفتحه دي افهم، والله افهم دنيا اخرتها هنا تسوى ايه. ما هو ده سؤال، مش مستخبي. يعني سؤال القبر ده سؤال مش مستخبي اصلا. سؤال واضح جدا قدام العينين بني ادمين. ازاي السؤال ده انت هتهرب منه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا السعي والشهوه والحاجات كتير عشان نكمل وما نقفش. تمام على عينه وعلى راسه. مش منبقاش كلنا متصوفين بقى وشايفين. هنقف قدام القبر. هنقف قدام القبر. يعني هنحاول نقف. مش هنمشي. بس في النهايه ما نغفلوش. يعني ما نقفش عنده نعطل، بس نفهمه ونكمل. احنا ما فهمناش، نفهمه ونحطه قدامنا ونمشي. هو ليه ربنا بيفكرنا بقى؟ هو ليه الدين كئيب عند الناس؟ ليه الدين كئيب؟ ليه القرآن بالنسبة لهم مياتم؟ في العزة بس. ليه الدين كئيب على الناس؟ لأن هم ما فهموش، يعني فهموش جرعة الموت الكتير اللي في القرآن دي. ليه؟ لأن أنت لما تشوف من هناك آخر المشوار وترجع تبص هتعرف تتعامل إزاي؟ ما أنت وقفت في الآخر وشفتها كلها. ففي الاخر في جنه، وفي الاخر في نار، وفي الاخر في حساب، وفي الاخر في ضمير، وفي الاخر في حسابات كتير جدا انت عايز تفهمها عشان لما تيجي تعيش المشوار ده تمام تبقى ماشي صح. ما انت عارف ان فيها اخر، ما انت تروح تقول يا ربنا بيقول. ما هو انا من كام يوم حصل الكلام شبه كده، وكنت بحكي وحصل معايا الكلام شبه. قلت لك انا ربنا بعتني ساعتين في الدنيا، مش هرجع اقول انا عملت 10 مليون وسبت العيال عمارتين، وانا اصلا مش وظيفتي اصلا. هو بيقول لي طب انت عملت فلوس ليه؟ فاقول له لا انا عملت فلوس عشان كله كان بيع واشتريت شاليهين. ليه؟ عشان يبقى واحد في السخنه واحد في السخنه، عشان كله كان بيع. ما كله مش هيقف جنبك، كله بقى لا مش هيقف جنبك، تبقى واقف لوحدك. فتيجي تتلفت على كله اللي كانوا معاك في مراسي مش هتلاقيهم، مش هتلاقي الناس دي. يعني مش هلاقي، فانت ما لقيتش المنطق. يعني انت لسه ما جاوبتش على السؤال. يعني انت هتقول كله فتبص عشان يقولوا كلنا فمش هتلاقيهم. فدي مش اجابه يا بيه، مش اجابه. حياه اخرتها راميه في حفره محتاجه اعاده نظر كتير، والله كتير جدا. حياته صدره ولعلمك هو مفيش جديد بقى. هو ده اللي قالوه برضو الفلاسفه والحكماء الموجودين. ما فيهاش هي كده، ما فيهاش فلسفه. حياه ده اخرها هي ما تسواش. يبقى هما ما هما الموجودين قالوا سارتر والناس دي قالوا عبث. يعني قالوا الحياه عبث، تكرار الايام بفلسفتها ما هي عبث. هو بيقول لك هو لازمتها ايه؟ عناصر بتطلع من الارض وترجع فيها في الارض. انا عندي منها المعنى بقى، انا عندي المعنى. احنا بالظبط، انا عندي المعنى بالظبط خلاص. فبالنسبه لي عندي معنى حلو. فبالنسبه لي الاصل هي مش عبث، ده هو مشوار. اوضه في فندق، اقعد شويه ساعتين وهركب قاعده في محطه وهيجي القطر بتاعي هركب واتوكل. ليك حق الاستخدام والاستهلاك، بس ما تاخدش فوطه وانت خارج. ما تاخدش المشكيه، مش هو بتاعك طول ما انت جوه. طول ما انت جوه هو بتاعك. ايوه باشا، لكن وانت خارج مش حريه استخدام. يبقى متاع، يبقى تولز، يبقى مش بقيات. ولا بقيات ولا صالحات. اشهد بس حلوه ومغريه وتغلب الأوعاد. طيب مش عايز تسيبها. ما الشيطان هو ده شغلته. هو ده شغلته. امني انهم لو القبر فاتح بقه. ايوه القبر فاتح بقه وانت عارفه وشايفه. والله النهارده راجل بيكلمني، الو مساء الخير دكتور. ده انت كنت سايب معانا سؤال على المشروع بتاعنا. حلو الكلام. اقساط تصل ل 15 سنه. لو انا متوسط حياتي 60 وهدفع 15 سنه اقساط لوحده او عقار هسيبه، استحاله يكون ده ريل استيت، استحاله يكون ده، استحاله يكون دي الاصول الثابته اللي ربنا قال لي عليها. خالص خالص يا باشا خالص. ما هو دلوقتي قصه انا بقسط لك 15 سنه وانت بتوافق، انت مش محتاج جهل اكبر من الجهل ده. انا اعتقادي كده يعني. دلوقتي انا هقول لك ربع عمرك هتقسط لي ايه مقابل ايه؟ مقابل شريكك ولولادك، انت فاهم الفكره؟ وانا باش اروح اقول لربنا اشتغلت اوفر تايم وقعدت في الخليج وشغلت اجازات والجمعه كنت بقعد بدل ما اقرا واسمع واقول للناس كلام خير، انا شغال عشان بقسط عشان اامن. لا يا باشا ده كفر بقى. دغري كده وسيك. انا قلت كده خلاص يا باشا 15 سنه يا باشا، انا بقسط 15 سنه مربوط من رقبتي بدين لشركه استثمار الغد والامس وبعد الغد، استثمار مدى الحياه. مش الكلام ده اصل ما نقولش الشيخ كشك قال، عبد الحليم قال ماسك الماسك الهوا بايديا. لا هو ما شافش اللي احنا بنشوفه ده. يعني عبد الحليم لو ماسك الهوا بايديه كنا نعرف نمسكه، نحطه في ازازه ونمسكه يا باشا وخلاص. لكن لا، اما اجي اقول لك مدى الحياه الكلمه دي يا باشا، لا مدى ما فيش حاجه اسمها مدى حياه. يا نهار ابيض يا باشا، هو بيقول لك مدى الحياه؟ صحيح صحيح. وتايكونز دول تايكونز في زيناتهم يا باشا، واخرج اوريك البحارات الصناعيه وانت باشا انت ماسكين، تشوف ايه يا باشا ده؟ شوف دولفينز بتلعب يا باشا وانت مش لاقي تلقيت الشاي، والضياء كمان جاي قال لك الشاي ممنوع. ايه ده؟ والناس دي يا باشا بتقول لك ايه؟ مدى الحياه. لازم اقف قول لا ده كفر يا باشا. اصل الناس دي كده يا باشا انت كده فتنتهم. هو الناس دي مش لاقيه مدى الحياه. هو المدى الحياه بتاعه خايف يخرج من شقه الايجار القديم بتاعته. وانا بخرج واحد في قمه زينته وفي بوق كبير بيقول المستقبل معايا. ده ابليس ما عرفش يقول. ما عرفش يقولها. اهو يعني هو على المشي كده ضرب لنا بتوع التسويق اصلا. اصلا يعني على المشي كتف صغير كده. تسويق يا باشا ما هو غلط، انا ببيع لك 15 سنه ابني بيتك. يا نهار اسود، ابني بيتي انا، ابني بيتي في الاخره. ده انا شحال. يعني انت يا باشا بص حضرتك، اصل افهم، هو عمل لك تشوه معرفي في حته. انت يا حبيبي ماسكين بتبيع وقتك عشان اكل العيش، يعني انت زي الاجير. تقوم انت يقول لك انت عبد الرحمن بن عوف تملك يا باشا. اذا كان انا اجير، اجير يعني انا مستني الساعه ابيعها واكل من وراها عيش. يبقى لو قعدت في بيتنا وصليت ودعيت اكيد هاخد ثواب اكتر، صح؟ انت بقى بتبيع وقتك، وقت اللي جنبك، والجمعه هتبيعها، والاسبوعين هتلحمهم في بعض، والاجازه السنويه مش نازلها، وامي اللي كان نفسها تشوفني مش هشوفها، عشان الشهر اخده تريبل واقعد اعمل يا باشا انا استشاري، واجازه السنويه مش هعملها. هو ده. وبعت وقتي مش بتاعي، ده وقتي مش بتاعي، انا بعته لغيري. يعني يا باشا هو العبد ليه الاسلام حرم العبوديه؟ عشان يا باشا بدق، انا بتحكم في وقتك، وربنا عايز وقتك بتاعه وحريتك بتاعتك. فانا دلوقتي اقول لك لا، ما انتش هتصلي، ما انتش هتقعد، انت على ديني. مش هو قال ياسر دول ما كانوش عبيد، كانوا من اللي هم مش عبيد، اللي هم بيقولوا في الذمه بقى ولا اسمهم ايه؟ موالي. موالي. اما اسلموا قال لهم لا، ما تاخدوش دين غير ديني، انتوا ولا حاجه اصلا. انت بلال ابن ولا حاجه، تتكلم وانا قاعد، انت هتقعد وانا قاعد. فهو الاسلام جه حرم دي. انت بقى رجعت الرق في ابها صور بقى. الرأسمالية والموظفين، انا ملياردير واجدع موظف عندي في الشركه 12 ساعه، انا عارف اسامي بالاسامي، 12 ساعه في اليوم واقف على رجليه، والجمعه جمعه او جمعه لا اجازه ب 4000 جنيه اللي هي يعني اقل من 70 80 دولار. اشتري في الشهر، اشتري وروح، ده ما لحقش ينام، جثه بتنام وتتقلب زي البانيه الصبح وينزل. طب يا باشا ده بقى عبد الشركه دي مش عبد الاله، وده رجعناها تاني. حرم عقد الربا واحنا رجعناها تاني. بقى العينه والاختلاط بالفايس باشا، دمرنا اقتصاد، دمرنا نفسيه. بقى الراجل بقى شغال عبد بره وعايز يعمل راجل في البيت صعبه. حتى حقه مع اهله مش عارف يديه، حقه مع نفسه مش عارف يديه، حقه مع ربه الفلوس. ما ده اللي احنا بنقوله بقى. ما هو وبعت وكل ده بقى وام طلع لك تايكون كبير. انت فين الشباب وفين الافكار وعندنا الفلوس وعندنا البتاع؟ بحكتك بمليون جنيه ومليون ونص ونقعد واحنا تايكنز. ده انا يا عم ده انا ابوس ابوس العيال دي واديها فلوس كلها يا عم. ده الناس دي عندها افكار حتى لو بيفكر في ملابس داخليه ومديله فلوس. بدل ما انت عمال تقول له ايه وهناخد منك 20% من الارباح، وانت بتبص ارباح البتاع ده عشان هديك خمسه وهديك 5 مليون مش فلوس بقى. انت بتعور ناس ثانيه يعني، في ناس كده جم في طريقه قلت تتعور. يا جماعه هو انا مش عارف، انا هو كان فتح نفسي بقى. بس المقصود من الحته دي هو بدايه في ثوب جديد والربا في ابهى ثوره. انا بانكر، انا هبيع لك التمويل العقاري، انا هديك القروض يا باشا، انا هديك الفلوس باقل فايده. ايه يا باشا انت يا باشا حطيت لك السم مش في العسل، لا انا بديك السم في بقك تين وانت فاتح بقك كده. بص بقولك وقفت اللحمه دي في النظام، حرام عليك يا دكتور. اعملها تضرعا لاخواتك مع غزه خلاص، يعني اعتبر ان اخواتك في غزه. كريم انت سعيد في حياتك؟ سلام. اسعد واحد في الدنيا. سؤال مع الراجل الطيب ده انا اسعد واحد في الدنيا. اكونت بقى شويه، فاكر انت حسين فهمي خلي بالك من زوزو؟ اه ده سؤال عامل زي كده، من انت؟ حسين فهمي رفع عينيه وعارف ان سالت سعاد حسني، فده السؤال اللي ممكن تكون مراتك اصلا بقى. الاكونت ده ممكن تكون المدام حطامه بتقول لك هل انت سعيد في حياتك؟ الراجل من كتر السعاده. انت شايف يعني ثوري يعني. ده اللي احنا بنقوله يا شيخ، انت ما ينفعش تتبسط. لا والله ده ربنا يخلينا اتبسط والله. والله يخلينا اتبسط. والله يخلينا اتبسط واشم الطيب واقعد مع الناس الحلوه واللي الناس كلامها حلو دي زي حامل المسك صح؟ بص بص بص بص بص الناس العاقلة يقول لك كل عيش، انت بايع نفسك ليه كده؟ ما هو اللي اشترى نفسه هيموت مع ما هو انت ما عملت يا باشا. اللي اشترى نفسه بص هقول لك على حاجه، في انا هضرب مثال صغير مع ان المثال ده انا بحبه قوي قوي قوي. اما باشا اسمه الحجاج راح قتل عبد الله بن الزبير، سعيد بن الزبير ولا عبد الله؟ عبد الله بن الزبير مكة؟ اه في مكة. وصلم مين عبد الله بن الزبير؟ امه تبقى اسماء بنت ابي بكر، وقال لهم خلوها تيجي تتفرج عليه مش هينزله غير لما تيجي، فما راحتش. فراح لها وقال لها شفتي عملت ايه في ابنك؟ عارف الرد كان ايه؟ رد ايماني بقى في الجون. قالت له ماذا فعلت؟ افسدت عليه دنياه فافسد عليك اخرتك. يعني الام بتقول له انت عملت ايه؟ موتته؟ هو في الجنه لكن انت في النار. يبقى باشا المؤمن ايمان يقيني الدنيا مصابها بمكسبها منتهي. بس حد يفسر واضربوا اضربوهن مش هنفسر دي. بص دي عامله زي ايه؟ فاكر انت فيلم مولانا؟ البت دي اللي جابها هنا انت جايبه الاسئله دي منين؟ البت دي الاسئله دي منين؟ من المعتزله دول. ما تتكلميش يا بنت اطلعي بره يا بنتي. صح والله العظيم ما تسأليش بره السكريبت اللي معاك. طب اشرح ضروري رائع تمام السعادة الكاملة. طب بص يا اخويا اهلي وحسد الاهل الام والاخت والبنت يعني السيركل اللي احنا دايما نقول ايه حقوق الاب والام وبرهم فاهم. فهو كان السؤال هنا كده يعني الام ممكن تقضي على بنتها او تحسدها او اختها او بنتها تمام يعني موجود كل ده موجود علاقه ام للبنت او علاقه البنت بالام او البنت او الست بالاخت كده يعني دي يعني ما لا ما تقولش بتقول تسكت بقى. انت حاجه جت في دماغك منور تقولها يا استاذ. هي بتقول بص هي الفكره اولا يا باشا يعني دلوقتي انا وهي بتقول كده انا اصل هي واحده ست تقريبا ماشي بتقول انا لو امها بتحسدها تعمل معاها ايه مثلا؟ امها لما بتشوفها بتحس انها بتاخد من طاقتها او اختها، او لو الست بتتكلم على بنتها. بص انا يعني ايه مساحه الحسد؟ الحسد دي مساحه معقده جدا. ليه؟ وخصوصا بقى لما تبقى ايه الاخت والام وال يعني هو في اب ممكن يحسد ابنه؟ ما الطبيعي لا، بس شفتها. هل في ام ممكن تدمر حياه بنتها؟ طبيعي لا، بس شفتها. وشفتها في اللي شريره وشفتها اللي غبيه، يعني شفتها في واحده عاديه وغبيه. ايوه. طب ما خلاص يا باشا، ما احنا عايزين نقول يبقى موجود يا باشا، ما تستغرباش بقى، يبقى ما تستنكرش على نفسك انت بقى. مش فكره تستنكر، فكره ان انا ازاي اقول ان التصرف ده حسد. ماشي، ممكن ما يبقاش حسد. طب ماشي، ممكن لدى الناس عشق للمظلوميه. انا بكره، مش بكره، انا ارفض ليه الرد على اسئله كتير من الاسئله المفتوحه. في اسئله بتخش بتعمق المظلوميه على فكره. يعني لو انا عايز اتكلم على الناس اللي بتحسد وقد ايه بيحسدونا وان مفيش حاجه في الدين وبتاع، 100% من الناس هتشوف احنا الشخص ده. خلاص؟ لكن انا مثلا لما اتكلمت عن الحسد اهتميت ان انا افسر الحسد. هو انا ليه بحسد؟ انا ليه بحسد؟ لاني مؤمن ان الحسد من امراض القلوب اللي ممكن يخش جوه البني ادم مش واخد باله، فيتفاجئ ان هو بيسعد لمصاب انسان او لمشكله الانسان او لخساره الانسان. فانا طول الوقت انا مهتم انك انت تراقب الحسد جواك، مش مهتم بان انت تراقب الناس اللي بيحسدوك. يعني انا ما بقاش مفاعل في ما بقاش مستعد. او اولا انا اهتم ان انا ابقى نظيف خلاص، وما اهتمش ان انا اركز مع الطاقات السلبيه اللي بتجيلي. طيب اخلع منه، خلعني منه. حتى لو امك، حتى لو ابوك، ما هو ده السؤال كده، ما بقاش بقى اقول انا مضطر ان انا اتعامل بس، ومش انا مضطر اتعامل ولا عندي بديل؟ لا مضطر، ومضطر ان انا افهم حقي وحق ربنا اللي يعني ايه بر. ماشي، لازم افهم ده. ده في ناس متخيله، هتلاقي الواد نطع كده يقول لك ايه، مراته زعلانه مع امه. خلاص، امه غلطت في مراته. ماشي، فهو بسم الله الرحمن الرحيم، انا مراتي اعرف اغيرها، امي ما غيرهاش. بس ما ده افترى، مراتي اعرف اغيرها، امي ما غيرهاش. ده متخيل المبدا ده؟ المبدا ده بين الوالدين، ده دي عظمه، ده بيتسقف له في مجتمع. اللي بينصر امه، اللي بيكبر امه، فده بني ادم محترم طبعا. ده الا الام يا عم الحاج، الا الام. لا ما احنا دي مش الذات يعني، دول اثنين مش هقعد يعني اشوف يعني ازاي انصر ده. ده البني ادم اللي عنده، لا انا ما حصلتش، انا اتجوزت كتير ما حصلتش. لا انصر امي على غير بينه واقعد. لا يا باشا، وعلى فكره انا دي ما عمري ما خدت موقف انصر فيه حد خالص. يا ستي انت ليكي بيتك ومكانك، وانت ليكي بيتك ومكانك وبس. بس في النهايه لدينا ثقافه شعبيه، خلاص مسكت حاجه الاسلام الحقيقه يعني عالي بيها جدا، اللي هي فكره بين الوالدين. يعني بالك، ده الاسلام. امك وحط فيها نظريه عظيمه في فكره بين الوالدين، لان انت الانسان براجماتي. شفت لما كانوا الانسان براجماتي، دول مودعين، دول رايحين. ايوه، دول رايحين، فانا احب عيالي. ربنا ما امرليش ان انا بر عيالي، انا كده كده اروح عليهم. بس دول مروحين، هنساهم كبراجماتي، كانسان براجماتي. ده بتمشي مع السكه دي، اخد منه البركه، اخد منه بتاع، بس عادي يسقط. فربنا شدد على ان ده ما ينفعش، وان مهما عملت انت مديون، ومهما قدمت لهم فانت تحت رجليهم. اوعى تفتكر يا ابني ان انت هتوفي. فالاسلام عزيز جدا طبعا، عزيز جدا، ما ينفعش. الدنيا تدي له ظهره فانت تفتنه في اواخر ايامه. فحريص ان الولد يبقى تحت رجل ابوه وامه، وان انا ابقى تحت رجل ابويا وامي. لحد هنا كلام عظمه. لكن هل الخطاب ده اللي بيشدد على ده يقبل ان ابويا او امي يظلموا مراتي وانا اقول لا انا امي صح طول الوقت؟ انا عملت فيديو اتشتمت عليه كتير، الفيديو ده اسمه امهات تحت اقدامهم جحيم. دي شفت الفيديو؟ اللي هو لا شوف، لا ده جحيم. انا لحد النهارده وبشوف ناس كبار، يبقى هو حاجه و40 سنه. انا بقول لك الحقيقه، ولحد النهارده بيقول لي لا امي رايها كذا ورايها كذا. بصراحه يعني الموضوع بيختلف نظرتي ليه. ما ينفعش على فكره انت بتبص لجزئيه ثانيه دي اللي انا اقوله خلاص. يعني انت بتبص لفكره الاعتماد على الاب والام لا واخذ وصفتهم ان ده الاصل وده الصح هتقف معايا كده. دي ده مساحه غير اللي انا بقوله فاهم ازاي. وان انا برضو قلت انا رايي الشخصي ما تحملش الناس وطاقتها. ما دام جربها ومشيت خلاص تمام ربنا يخليهم لك ماشي. اغمض عينيك اتابعني بس لما يغيب شوف هتسمع كلام مين. صح فاهمني صح. يعني انت افضل رامي عليهم وهم مش هيبقوا لك. واللي يحبك يكون حريص انك تتعامل في غيابه ما تتوهش. صح يعني لو بحبك كفى اديك البوصله من ان يضيع ما اقول. لو بحبك ابني لو بحبك اديله البوصله ما قالوش امشي ورايا لا ما تاكلوش كل يوم. ايوه بقى صح تديله الدليل وانت ماشي امورك. ما هي كده صح. يعني هي لا هي كان انا ليه اصريت السؤال ده رد عليه عشان الحته اللي انت قلتها. هي ساعتها تحس القسوه بلاش الحقد او الحسد او الغل او الضغينه من امها او من بنتها مع زيارتها هي مش عارفه تقطعهم ازاي. فهي عايزه تقول اتعامل ازاي. هل تخبي منهم النعمه ولا تداري عنهم. قد يحدث ده وقد يحدث ده وقد يحدث ده وقد يحدث كل شيء. يعني هي انا لو يعني فهمت قصدي. طبعا بص حط الهدف التايتل وما تغضبش ربنا. يعني التايتل ايه؟ التايتل ايه؟ احنا علاقتنا ببعض علاقه تعاقديه. في اصلها تعاقدي. يعني علاقتي بيك اصلا هي علاقه ليها شروط وواجبات. صح. حتى لو ما قلناهاش هي ضمنا. بس هي ضمنا. اي يعني ما ينفعش اقول سر وتروح تقول. خلاص يا باشا ما ينفعش استأمنها. ما خلاص بقى الرجاله بتبقى معروفه القصه دي مش محتاجين يمضوها دي. خلاص ماشي. اي علاقه كده في الحياه عشان كده لما اتكلمنا عن الجواز هي علاقه تعاقديه اصلا. صح. فعلاقات الناس هي علاقه تعاقديه. الاسلام ببساطه شديده بيقول لك ضيف عليها البعد الايماني. عدي بقى ايه يعني مثلا الايثار. هو ايه الايثار؟ حب الخير وتحب له الخير فاهم ازاي؟ حط على بس الاصل ايه؟ هي علاقه تعاقديه. فانا علاقتي بامي هي علاقه تعاقديه حقوق وواجبات. صح. وجي ربنا قال بر ما قالش حق الوالدين. بر الوالدين. صح. هي خارج النطاق ده. دي حاجه بتاعت ربنا على بر مصطلح مش منطق. هي ما فيهاش مكسب ليك. هي ما فيهاش. صح. مش تعملها المكسب. صح. فانت هتعملها لربنا لو انت لو هم مش مكسب. صح. اصل ممكن يضايقوك. يعني في واحد هنا ممكن يسمع الكلام ده يستغرب. لا انا يا عم انا لو ما بروحش بوسط رجل امي ما احسش ان الدنيا ليها قيمه. ربنا يخليك ليها. بس في ناس بينسوه. ناس كتير في زحمه الدنيا والسعي واللي لسه جاي هيبقى اسود. ماشي. اللي لسه جاي هنواجه مشكله في اليابان. خلي بالك. ما هو انا عمال دماغي رايحه في حته ثانيه وانت عمال تتكلم دلوقتي فيها. لان احنا الواجب لولا تعليم الاسلام. فبالتالي اللي انا عايزه ايه؟ ان انا وانا بتعامل انا حاطط في دماغي علاقتي التعاقديه مع ابويا وامي حقهم فين؟ لحد هنا واشد خط. انا مش هقدر ادي اكتر من كده. ماشي خلاص يبقى وفيت. خلاص وفيت. طيب هو انا ليه بوفي لحد هنا؟ لان الزياده هتبقى موجعه انا مش هتحملها فهدي رد فعل وحش. صح. وده ما يصحش. صح. فلابد ان انا اقصر واصبر مره واثنين وثلاثه واطالب بحقي مره واثنين وثلاثه واقف اقول ده غلط مره واثنين وثلاثه بعقل وبمنطق زي اي حاجه في الدنيا واعتبره. ودي نقطه في غايه الاهميه. احنا كبشر مش قادرين نفهم ان الحياه القاسم المشترك بيننا كلنا هو الوجع الالم الابتلاء. مفيش بني ادم مش مبتلى. بس هو في واحد ممكن ممكن ممكن ممكن واحده يكون ابتلاءها ان جوزها يتجوز عليها. يعني في ست تيجي تتكلم تقول لك انا مشكله الحياه كلها ان هي بالمناسبه مشكله كبيره وازمه وكارثه. طب ممكن بقى نشوف ان هو نوع من انواع الابتلاء اللي ربنا يعني ربنا بدل ما يخليك تكسلي كده. فهمت يعني الابتلاء يبقى بقى ابتلاء ايوبي. زي سيدنا ايوب بقى مش ابتلاء ممكن نشوف بالظبط مهتابي. اصل انت ابتلاء مهتابي اللي هي بتقول لك اتجوز عليا ده ابتلاء مهتابي. انت عارف دلوقتي ان كل اللي احنا قلناه ده هيتلغي وهنمسك في المثال ده ده حالا في الكومنتات فعلا. طبعا. لا اصلا يا ريت انا اخطأت في لا كان في كتير ممكن والله كان في امثله كتير هيك الامثله دي صعبه جدا الستات مشكله كبيره والله العظيم. حصل حصل وانا النهارده قابلت المشكله دي عندي في العياده. انا قابلت المشكله دي عندي في العياده والله العظيم. وهو الراجل وكان في اتفاق بينه وبين مراته ان هو خلاص هيتجوز عادي, وبعدين من كل ما موضوع الجواز يجي يقرب يغمى عليه وتتشل وتتشل. هم الستات ضد التعدد ولا مع التعدد؟ مفيش ست على وجه الارض يا باشا مع التعدد على الاطلاق. ومهما اتكلمت انا جربت يا باشا. طب انا عايز اسال سؤال يا دكتور, عايز اسال سؤال. ما هي الفكره ان ايه؟ مفيش اي ست الاجابه الصحيحه بقى بما يرضي الله والواقع يقول مفيش اي ست مع التعدد لما يكون عليها. صح, هتبقى رقم اتنين ماشي, لكن هي رقم واحد. يعني لو عايزاك انت متجوز هتقلبك هتجيبها يعني. بدليل ان مفيش راجل في الدنيا متجوز كونغر. صح صح صح صح, صح. يعني لو قلنا ان في كام راجل واخد اتجوزوا على ستاتهم مثلا كتير. مليون في مليون واحده ست قبلت تبقى زوجه تانية او اتنين في حياه جوزها وعادي. صح كده, ايوه. لكن الاولانيه هي اللي شايفه ده. انا مش معيوبه على فكره, ومش انا اصلا كده هنا في العياده. انا فيا عيب ايه يا دكتور عشان يتجوز عليا يا باشا؟ انا ولا مش اسامه منير. قلت له انا اسامه منير ولا كريم الشاذ. لا انا بقول الكلمه دي من زمان, لا ده ولا ده يا باشا. اشوف حد يحل لك دي. انا باشا بتاع طب, يعني بطل البيض يجيب الانفاق فوق, بطل الفلفل الاسود تلاقي قولونك خاف, شيل البصل والثوم تلاقي وشك فتح. انا عارف اقول كده. حل مشاكل. انا مشكلتي حل للمشاكل قطعي او في باتري دايما. حد في شويه باتري كده. ما هو انت قلت لي ايمن كده مثلا صاحبك. باتري يعني ايه؟ باشا اقفل ونشوف اللي وراه, عشان انا حياتي كلها ممكن اموت بكره وانا عمال اهلي معاك ومش هنوصل. عمال افتح في ملفات بس ناقصه ملفات انا. بس انا عايز في ملف تاني مهم عايزين نفضله. تمام. وبعدين اقول كلمه, هقول لسعادتك على حاجه برضه. فراغ الناس من الاحداث ذات القيمه خلاهم بقوا سوفسطائيين وبقوا دقيقين وبقوا دواجن. دواجن يعني ايه؟ يعني هو باشا طول النهار بيكاكي في الشغل, فهو جاي بالليل يمضي حضور ويقعد جنب البيت فدي بقى ده شكل الاسره. فتبقى يصوروا مع بعض صوره عائليه مثلا, فتلاقي راجل ومراته وتحت في اربع بيضات كده, فديك وفرخه عشان ده الشكل التقليدي للاسره المصريه او الاسره الناجحه. فانت لما تيجي تبص, انا عمري يا باشا ما عنديش صوره زي دي خالص. انا 46 سنه ما صورتش الصوره دي, لان ده مش موديل. ما شفتش انا ده الموديل ده مش في دماغي اصلا. هو بيزرعه جواك وبيقويه جواك. فلو ما حققتوش صح, لو ما حققتوش ما انت في حاجه ناقصاه. فتلاقي حبيبي اللي ما خلفش او ابوه يقول له اتجوز وخلف لك عيال قبل ما تموت. طب حبيبي ايه؟ انا ما لحقتش. طب العب بيه شويه. ايه اللي خلفه قبل ما اموت؟ يعني هل جيناتي من البلد ناقصاها فلازم اوزع بذرتين في الارض البذوره؟ لا يا باشا. قلت له يا باشا طب اخلفه بموت ليه؟ طب اخلفه بدري افرح بيه شويه. بقى مين في الدنيا؟ قال لي طب ما يلا شد حيلك يا باشا. دايما ايه؟ شد حيلك. شد حيلك. شد حيلي ليه؟ الحق العمر بيجري بيك يا باشا. هو ما هو مش بتاعي برضه, ما يجري. انت فاهم قصدي؟ انا كنت واخد الدنيا على تراخيها, وكانوا شايفين انا اخويا الصغير اتجوز قبلي وخلف قبل ما اتجوز. يعني كريم اخويا بقى عنده عيال بيقولوا له ابو عبد الرحمن, وانا لسه باشا قاعد على القهوه. فقلت ابويا قال لي لا انت هتتجوز. اجيب لنا الكلام. طب انت هتتجوز, انت قاعد ليه كده؟ يعني شوف لك صرف. قال انت في مشكله نعالجها. فبدات ابص له بقى, ما انت فاهم يعني مش زي انت اعمى اقول لا انا مش اعمى. لا قلت له بصراحه مش عارف انا كويس ولا لا. طب قال لي خلاص. فدخلت اتجوز وانا داخل على 30. يعني انت ممكن تكون انت متجوز بدري, انت بس ما شاء الله عندك ولادك كبار, فانت متجوز بدري. اه انا متجوز صغير. متجوز 26. لا صغير. فانا بقى ماشي بعد ما قعدوا حلو عليا بقى شويه وبتاع. فقلت له ماشي, بس دايما يقول لك طب كمل نص لينا. انا بقول له مش عارف, انا مش عايز ليه الكلمه دي. انا حاسس انت عايز تطلع بيني, يعني طلع نص لينا جديد عشان دي. طيب نص لينا هم كملوا دلوقتي. فبصراحه من ساعتها بحاول اكمل النص ده مش. يعني انا النص ده بحاول ازرعه لحد النص دي ده بحاول ابتسم. طب بره انت نص دي بره مش هو نص دي ده بره. طب احنا ايه سيبنا الناس يعني. بقول لك احنا نشفق على الرجل من التعدد طبعا طبعا في الدنيا طبعا. زياده في سيئاته لانه مش هيعدل في الاخر وده حسابه. تمام تمام. دي ما دي رهيبه على فكره. لا بس ده مش هيحصل يعني. لازم ناكل عيش، لازم نتعلم ناكل عيش والله. تعاقديه اه طبعا، علاقه الزوج والزوجه علاقه تعاقديه اه طبعا، هي علاقه قايمه على الحقوق والواجبات وفيها جواها حط جواها الود والحب، حط جواها كل حاجه. بس لما نيجي نقعد قدام بعض هي كده، هي كده يعني. يعني انا عارف ان في حقوق انا لازم اوديها، لازم اوديها، مش فضل خيري يعني. يعني ان انا اه والله يعني ان مراتي عايزه كلمتين حلوين فانا اقعد اقول لها كلمتين حلوين، فده حقها. قول يا باشا لما تقول انت شاعر حقها ولا مش حقها؟ حقها وكمان تاخد كلمتين. لكن لما اتعامل من منطلق انه لما ابقى فضيلك فضول الكلام وفضول الاهتمام وفضول كل حاجه، يعني الموضوع ملهاش لازمه. انت بتاكل عيش لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه. لا عيب عليك. براجماتي، بص براجماتي من بص هقول لك على حاجه. ربنا معاك هيكرمك ان شاء الله. طبعا طبعا، ما انا ختمها حلو. ايوه يا باشا. لا لا ده انت جميل، ختمها حلو. ما هي دي بقى اللي انا عايز اعملها اقولها لك. ده جميل، ده اللي هو لازم نمشيها كده والله، لازم نمشيها كده. فاهم ازاي؟ انتوا خدتوا بالكوا؟ انتوا خدتوا بالكوا؟ انتوا خدتوا بالكوا؟ انا مش هعلق على ده، مش هعلق على الكلام ده، مش هعلق عليه، مش هعلق عليه. والله ليه العلاقه ما تكونش صحوبيه؟ اه يا ريت، اتمنى علاقه الجواز هي تبقى قايمه على الصحوبيه، على على اه على الكونسبت، على الكونسبت الصحوبيه. بس هات لي واحده تصاحبها. فاهم؟ ايوه ايوه فاهم. هات لي خلق تصاحب واحده ست. ليه؟ انا غريب، انا ماليش دعوه، انا بس زنانين ده حاجه بيتكلموا في المحكي. بس الله السلامه، هم اذكى مننا بكتير. طب انا اقول لكم حاجه جداً. طب استنى استنى استنى، انت طب بقول لكم ايه، طب بقول لكم ايه، انا هعمل كويشنير عندي وهنعمله عند كريم. لو القصه دي حلوه نعمل نجرب نعمل ندوه حلوه، هتبقى على مسرح مثلا، ونقعد نتفق مع بعض كده على اول موضوع. لو طلع الموضوع حلو نعمله فريكوينتلي، يعني نعمله بصوره متكرره، ممكن تكون صوره شهريه، صوره كل 3 شهور نعمل، مش لقاء تاني بس، لا ده احنا هيبقى قاعده بقى ندوه كبيره زي بتاعه تيدكس. كان في صاحب بيتصاحب شوارب، ده شخصيه حقيقيه، الناس اللي بتحبني قوي يعني، بيج فان بيج فان. مفيش صاحب بيتصاحب يا باشا صح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انا خليل الله، خليل الله، ما انا لو كنت متخذا خليلا لكان ابو بكر، لكن خليلي هو الله. لكن كان بيقول على سيدنا ابو بكر الصاحب الصاحب الصاحب. بس مالك ومال الست، بقولك مالك ومال الستات يا استاذ كريم. احنا قلنا ايه؟ زي الفل، مش حاجه، مش عارف. بس هما في الدم في كاس ك ك ما انت بتقول لو انت جدع صاحب واحده ست او تستحمل او استحمل او استحمل او استحمل. لا هو انا غير مؤمن يعني، ما اقدرش. ما لا هو اذكى مني بكتير. الستات اذكى مني بالقلب كتير، اذكى كتير. فاحنا عارفين مقامنا وعارفين ان احنا ما مش كفء الى انه ممكن اصاحب واحده ست ونقعد نتكلم ونربي يعني. يا ابن اللعيبه، شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ الله الله الله عليك، والله العظيم جميل، والله حلو، والله حلو. طب بص، طب طالما الموضوع ممكن يبقى فكره حلوه، تمام، احنا هنعمل عليها كوشنير. لو تمام انا وكريم نعمل، بص الناس بتقول لك احلى واجمل، نعمل صلى الله عليه وسلم، نعمل ندوه كبيره، ندوه كبيره، والناس تيجي بقى ويبقى فيها تفاعل. ممكن ننقلها كمان لايف يعني، تبقى يعني نعملها شغل حلو. والله المستعان، والله المستعان. اتبسطت النهارده. شفت دي حلوه جدا الحقيقه. طبعا اتبسطت خالص، اتبسطت جدا. طبعا هو الناس، انا شايف ان الزوجه سكن طبعا طبعا طبعا، بس سكن مصر احسن يعني. طبعا الزوجه ما فيش كلام، سكن مصر وابني بيتك والحاجات دي كلها احلى. خايفين عليك يا دكتور كريم يخليك تكره النساء. وخد طنط مديحه يا ساره، يعني انا اخلي كريم، يعني انا اخلي كريم يكره الست. لا لا، خايفين منها الفكره، انا خليك تكرهه. لا ده بتعكس، خايف عليك، خايفين عليك يا دكتور كريم. انت بتكلمك يخليك تكره يا دكتور. انت انا انت تكرهني في الستات؟ لا هو كرهني فيهم عامه الصراحه، يعني لو جيت للجد. وبعدين انا كريم لوحدي يعني. انا كده كده خلاص اتفقنا. يبقى انا يا جماعه هنحط البتاع، وغالبا خلال شهر يعني احتمال انا وكريم نسافر سفره صغيره كده ونرجع. اول ما نرجع نعملها، اول ما نرجع نعملها ونتوكل على الله. مراتي بعتلي بتقول لي مسافرين فين؟ يعني ما تقولش انا بقول، لازم اقول انت ده، لازم اقول انت قبل ما تخلص الكلمه. قول والله يا عم ارحمني. قول والله بتاخر. قول والله. قول والله بس خلص بقى. قول والله. والله لو تخلص بقى. قول والله. طب خلاص انا لازم امشي. يلا لازم امشي. مراتي يا عم انت بتسافر امتى ومع مين وامتى وليه وازاي؟ طب احنا اتكلمنا في مبارك، ما ناخد بالنا من الحاجات دي، مش كل حاجه كده يا ابني. احنا ما لحقناش نقول حاجه دلوقتي حالا. يا سلام. طب قوم رد بقى انت، قوم رد، ما تسمعوش اي حاجه من اللي احنا قلناها ده يا جماعه. انسوها انسوها انسوها. الانثى الام والاخت والزوجه والابنه هم اصل البشريه. نعم، لم انكر موضوع الانثى في جميع الثدييات يا جماعه. ارجوكم ربنا ما يحرمني منكم. اشوفكم على خير حال. احنا بنشكر، انا مبسوط اكتر من كريم. انا مبسوط الحمد لله، وكريم على فكره مبسوط، بس هو بيتكسف يعني شويه كده، شويه هو الخجل اللي فيه ده. وبعدين لا، هو مش خجل بس، ايوه معتدل بالظبط. انا بعد شطرت الكاميرا بقى، لكن انا انتوا عارفين انا طالع على الله الحكايه. ماشي، خلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهنتفق انا وكيمو بقى، هنشوفه مع بعض كتير طبعا طبعا طبعا. وانا عايز اقول لكم حاجه، ربنا وفقني في كريم، واعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير كله ان شاء الله. واسكندريه طبعا ليها نصيب من الندوات طبعا. ماشي، الحق طارد الضحى بكره وارجع بعد يومين. ده مين ده؟ ماشي، طب سلام عليكم بقى، عشان كده واضح ان ايه، انا مش فاهم في حاجه حاسسها مريبه، بس انا مش فاهم. اشوفكم على خير يا كتاكيت، اشوفكم على خير، صدقكم الله.